سانسان تردي وين المواطن هو الموضوع وهو أصل الحل. سانسان تردي كل نهار سبت من نص النهار للساعتين. تم إنتاج هذا البرنامج بالشراكة مع شبكة أصواتنا وبدعم من الاتحاد الأوروبي. عسلام ومرحبا بكم مستمعينا مستمعي الجسرين فيها مع 107.6 في مصافحة جديدة معكم عبد الحميد مهدبي في برنامجكم سانس انتردي باش نترافقكم انتو حتى للساعتين مع بعضنا ساعتين كاملين في موضوعنا لليوم سانس انتردي كما نعرفوا نخوضوا في المواضيع البعيدة شوية المواضيع الصعيبة المواضيع اللي فيها برشا مشاكل. موضوعنا لليوم الصحة الصحة وغياب طب الاختصاص هذا موضوعنا لليوم وين باش نعملوا حلقتنا معنا ضيوفنا اكيد باش يكونوا مسؤولين سامين في قطاع الصحة في ولاية القصرين باش نحكوا على المشاكل كل معنا حتى التشريك ديما في العادة للمجتمع المدني باش نرحبوا اكيد بضيوفنا بعد الفصل الموسيقي. فقط نبذة صغيرة عن حلقتنا لليوم الصحة ومشاكلها تجلياتها شنية الناقص المواطن في القصرين ديما يشكي غياب طب الاختصاص علاش اللي يمرض في القصرين نعدوه المنطقة اخرى عدناش الكفاءات اللازمة ما عدناش الامكانيات اللازمة ما عدناش حتى المساحات اللازمة وإلا المرافق العمومية اللازمة لميدان الصحة برشا مشاكل. هذا اللي باش نخوضوا فيه لليوم اكيد للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا ينجموا يكونتاكتونا ينجموا يتفاعلوا معنا في حصتنا لليوم من خلال رقمنا 77 412 300 وإلا على موقع الويب نتاعنا www.facebook.com/كسرين FM عفوا هذا الموقع على صفحتنا على الفيسبوك وإلا موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.kfm.tn هذا وين تنجموا تلتحقوا بينا تنجموا تخلوا في تعاليقكم ولا في رسائلكم أسئلتكم الكل نجموا نعدوها وإلا من خلال مداخلتكم الهاتفية. موضوعنا اليوم نذكر الصحة غياب طب الاختصاص هذه هي أكبر المحاور باش نحكوا فيها لكن الأكيد مازال عندنا برشا مشاكل باش نحكوا فيها وفقط ملاحظة للمستمعين متاعينا إن شاء الله الحصة هذه والحصتين القادمين في كل سبت من نص النهار للساعتين ثلاثة حلقات اللي باش يكونوا قادمين موجودين معنا في سانس انتردي موضوعهم باش يكون الحصة في كل حصة باش نتناولوها في كل حلقة باش تناولوها من فولي معينة أو من زاوية معينة للموضوع هذا باش نحاول نطرحوا جميع الإشكاليات على الأقل من خلال تفاعلكم معنا نعرفوا التشخيص للمشكل باش نكونوا طبيين باش نكونوا عمليين نعملوا تشخيص صحيح للمشكل وبعد باش نحاولوا نلقوا الحلول على الاقل طرح سليم للحكايات هذه الكل. ان شاء الله نستنى تفاعلكم معنا السادة المستمعين ان شاء الله معنا مع بعضنا قايلوا لك باهي نعرف الدنيا سخونه شويه ركزوا معنا شويه دوروا على 107.6 تسمعونا ان شاء الله نعدوا حصه باهيه نرجعكم بعد شويه نخليكم مع فصل موسيقي ما تبدلوش الموجه. والنار اللي بصدرك تبرد لا لا تتنهد جدد لا تتنهد ولا لا لا لا لا تتنهد لا لا لا لا تتنهد عاش شوية الضحكة تعود والنار اللي بصدرك تبرد لا لا لا لا تتنهد ليلة تتنهد ولا لا لا تتنهد لا لا تتنهد بعد شوية الضحكة تعود النار اللي بصدرك تبرد لا لا تتنهد ولا لا لا تتنهد لا لا تتنهد بعد شوية الضحكة تعود يا عيوني لا تتنهد I'm فم صوت صوت يغني عن الصورة الصورة. نص نهار و28 دقيقة رجعنا لكم مستمعينا مستمعي الكافم على 107.6. كما كنت ذكرت موضوعنا لليوم الصحة وطب الاختصاص، باش نحكوا على المشاكل، جملة المشاكل كما العادة في سون سانتردي، مانيش باش نطرحوا المشاكل فقط، نحاولوا ديما في آخر حصة على الأقل في الخاتمة نحاولوا نظر نحطوا الحلول مع بالاستعانة معناها بالمجتمع المدني بأهل الاختصاص بالناس كل بتدخلات المواطنين كالعادة على 77 412 300، وتفاعلهم على صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/kasrinfm وإلا على موقعنا www.kfm.tn. تدخلاتكم أكيد وتفاعلاتكم لإثراء الحوار لإيجاد أرضية على الأقل مشتركة باش نلقوا الحلول اللي باش تنهض على الأقل في الحصة هذه بقطاع الصحة في جهة القصرين. أكيد كما كنا قلنا في العادة ديما في برامجنا نحاول نتناول نجيب أهل الاختصاص باش تكون تصريحاتهم أكثر دقة وتكون توصل أكثر للمواطنين اللي يسمعوا فينا البر. هذاك علاش معنا اليوم مدير المستشفى الجهوي السيد صالح العامري والسيد شادي مقصودي رئيس قسم الاستعجالي، هذه في صفة، وفي صفة الأخرى الكاتب العام للنقابة الجهوية للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بالقصرين. وكذلك كان العادة ديما ثم حضور للمجتمع المدني في شخص المرة هذه السيد وديع خضراوي كاتب عام جمعية باش ترافقني في حصتي لليوم سيدة نبيلة جبلي. سيدة هكا نقول نبيلة نبيلة وكهوم نبيلة زميلتي رئيس قسم الأخبار اللي باش تدخل معنا في مداخل على الأقل لإثراء الحوار بالنسبة للحصة هذه. نرحب بضيوفنا نبدأ بسي صالح عسلام. السيارة مرحبا بيك. بارك الله فيك. مرحبا بيك. مرحبا بسادة الضيوف وكافة مستمعي ذات قسرنا فيهم كافهم والقسرين افهم كافهم مكتز تحسوا اخف شوي مودات. مش مشكل قسرين افهم والكافهم، المشكلة انه نوصل الرسالة، هذيك هي الاهم من كل شيء. اكيد جد السيد شادلي مقصود، السيد شادلي مقصود رئيس قسم الاستعجالي وكتب عام النقابة الجهوية للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة. تبارك الله عليك سيد صاحب كل شيء، معناها الصفات هذه الكل. مرحبا بك، نقدم لنا مرحبا بك يا عجال وانت معنا، معناها هذه الكل تحتك، معناها سيدنا والله حاجه به نفرح بك. شكرا، بارك الله فيك وبارك الله في البرنامج هذا اللي كل مره يحط معناتها النقاط على الحروف في مواضيع حارقه ومواضيع تعرفها الناس كلها، وهذه الصفه اللي قلتها لي برشا الله وراه مش برشا وربي وفقنا، وانا ما راني في الاخر مش برشا فيها شويه تعب، فيها شويه تعب واحنا معناها متقبلين هالتعب هذايا ما داموا في سبيل قطاع الصحه بالذات، نحن نحاولوا نقدموا وراني عنصر من مجموعه قاعده تخدم. اكيد جدا اكيد جدا مرحبا بيك. المجتمع المدني وديع خضر، وديع يظهر لي مش اول مره تكون معنا حاضر معنا لهنا في الراديو، مش مشكل تقديم حتى التحقوا بينا تو اللي يسمعوا اول مره. بارك الله فيك خويا عبد الحميد ويعطي الصحه الكافيه، يعطيكم الصحه الاستضافه، اهم حاجه بارك الله فيكم على الموضوع المطروح اليوم للقيمه نتاعو، قيمته الصحيه الاجتماعيه الانسانيه وحتى الاقتصاديه، وهذه بعض التفاصيل ان شاء الله باش نناقشوها بعد، ربي يوفقكم وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله، يعطيكم الصحه مره اخرى. واضح ممتاز جدا يا نبيل، من غير ما تقدم لي روحك نبيل، انت بنت الراديو اكيد يعرفوك كل، فقط موضوعنا اليوم الصحه وطب الاختصاص. ماذا بيا قبل ما نسمع اراكم باش تعدوا فقط نسمع تقرير اراء المواطنين اللي يهمنا برشا، نسمع التقرير هذا ومن خلاله باش نخرج بنقاش، نخرج على الاقل بنقاط اللي يطرحها المواطن في القصرين. نسمعوا مع بعضنا التقرير ونرجعكم بعد شوي. تشكو عدة مستشفيات ويعاني مواطنو 12 ولاية من مشاكل ونقائص عديدة، ولئن اختلف الوضع من ولاية إلى أخرى في نسبة النقص ونوعيته فإنه متشابه جدا على الأقل في ولاية القصرين سيدي بوزيد قفص الكيف القيروان وغيرها من ولاية الجنوب التونسي. ففيما تكمن أهم هذه النقائص وما مدى جدية المساعي لتقليصها؟ قطاع الصحة في ولاية القصرين لا يكاد يخلو من وجود عديد المشاكل التي تقف حاجزا أمام العاملين في القطاع، والتي تحول كذلك دون إزداء الخدمات اللازمة للمرضى. وبتطرقنا إلى هذا الموضوع خرجنا إلى الشارع ورصدنا أراء بعض المواطنين حول المشاكل التي يعاني منها القطاع، فكان رد أغلبهم متشابها حول غياب التجهيزات وغياب الرقابة وطب الاختصاص. ليبقى بذلك طموح المواطن البسيط في القصرين معلقا على أمل توفير الظروف الملائمة لعلاجه بجهته، على ذلك يخفف عنه عبء ما يعيشه منذ ظروف قاسية تحول دون تنقله خارج الولاية لتلقي العلاج. أمس الصباح جنا أمس الصباح معطينها جوابات بالفلوس وقالوا لها التقلت عملي العملية، ما عملتش مسكين وهي بيئة سياح لما يجي بالعملية، لا نكلموه ما لقينا من نكلمه، لا عندي معارف ما عندي، كان وجه ربي هي من هي مسكينة دار تسيح جوه يشوفوا يعدوا عليها ويعملوا لها التخطيط ويمشوا. هاني صابر الرب يكون جت عندي فلوس راني هزة المساحة، ما كانش غدو نولي نهز هالمساحة ونقيد حتى كم ديالي تاني مش مبين هالليلة هنا ما المرض كل راي المرض كل مساكين بقول المرض بكلها هاي هذه طالعة هذه فما طبيبة ما مرات يعملوا مرات مشني فيها ما حد شيء راني مشني داري. قال احنا عرب وزواء ولا مش ندارين حتى على شيء، نقول لك الصحيح حتى الاكتاف ما عنديش معارف معنا باش يقولها القير لخواتي شوفي هذا ولا الطبيب ما ندريش يا جماعة الريف مش ندارين حتى على شيء. انا نستنى بالنسبة للصحة في تالة تعبة شوي معناها تمشي للحاجة باش تقضي حاجتك تقعد معناها ساعات يصح لك باش تاخذ حبروشة ولا ما صحش طبة معناها الطبة ما مشي لك كله لما. هنا معناها الطبة الاختصاص ما ثمش ولا والمواطن ما عندوش قيمة معناها في الصحة يجي حاسبينه كاينه هاش كان وصلوا الوقت هون وصلوا موصوف التجهيزات الموجودة كذلك مثمش هاي وش مش مودك معنا يعني حافية من كل جهة وقعتنا دايما ضعيفة في كل شيء كان في الطبيب ما عندناش تجهيزات بكلها اللي عنده حاجة باش يخدم الروح وما يخدمش للناس هذه التوجيهات وباش واحد يسأل عليه كل خدمة ذي معناها يلزمها رقابة ويلزمها ناس تفقد واحد ورا واحد يشوف هذا وش خدم يشوف وراه هنا ما انت صدق الله مقالك تقول بيه انت ماشي فهمتي عاد هنا احنا ماذا بينا على البلاد تنهض ما تقعدش تتكركر معنا لكان انت عندك سكون تقضي حالك. كان هذا التقرير سيد المستمعين اكيد سمعتوه الكل اكيد اكحس ما تشوف سيد صالح سيد شادي من الصباح يكتب شوي اكيد السؤال الاول باش نطرحوه قبل كل شيء شنية تقييمكم ميدان الصحة في القاسرين كمسؤولين شنية تشوفوا معناها انه ميدان الصحة يقوم بالواجب نتاعه هل انه ثم نقائص وين المشكل في ميدان الصحة اذا كان ثم تشكيات اكيد ثم مشاكل معناها كان تنجم تعملوا تقييم صغير هكا الميدان الصحي في القاسرين تفضل فقط معناها تعطينا لمحة على الميدان الصحي في القاسرين طب الاختصاص تطرح أهم الإشكاليات ولا تعملي تقييم عام منظور فقط الميدان الصحي بالنسبة لتقييم القطاع الصحي هي ثم جملة من المعايير اللي يمكن الاستناد لها واعتمادها في التقييم أنا باش نقيم المنطلق كمنتمي للميدان ومن أهل للميدان فأعتمد معيارين اثنين أعتمد المعيار الهيكلي وأعتمد المعيار الوظيفي طبقا المعيار الهيكلي بطبيعة الحال هذا يعني مرتبط بالإمكانيات معناها المتوفرة هو قطاع الصحة بالقاسرين على غير المناطق الداخلية الكل هو يعني دفع ضريبة تاريخية وربما هذاك علاش وقت ثورة في البلاد للرد على الضريبة هذه من بعد الثورة إلى حد الآن هذه معناها ربما قراءة تاريخية سريعة على المستوى الهيكلي هذا يرتبط واللي هو المعيار الأول في التقييم يرتبط بمدى توفر معناها الإمكانيات اللازمة أن نقول معناها كونه ثم يعني تطور معناها كبير برشا معناها على مستوى القطاع الصحي في جانبه الهيكلي خليني نقول لك أي معناها في فترة ما بعد الثورة إلى حد الآن معناها المواطن مازال ما شافش هذا بعينه تبقى من توا باش يبدا يولي يشوف هذا بعينه خلينا نعطيك معناها جمله من المعطيات المستشفى الجهوي بالقاسرين 18 مليار مرصوده لاحداث اقسام معناها استشفائيه جديده مستشفى جهوي بسبيطله تم معناها الانطلاق في الانجاز مستشفى جهوي في سبيبه مستشفى جهوي في تالا معناها في مرحله متقدمه معناها في الدراسات وان شاء الله معناها يقع المرور الى معناها في القريب العاجل ان شاء الله يقع المرور الى اتمام معناها الاجراءات المعمول بها في تنفيذ معناها جمله المشاريع العموميه هذه ويعني ولهنا ربما احد الساده المدخرين اشار الى غياب طب الاختصاص في تالا هو التنظيم الصحي معناها المعمول به في تونس، وهذا ينظمه معناها قانون يقسم معناها مستويات التدخل الصحي إلى ثلاثة مستويات: المستوى الأمامي اللي هو مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية اللي دورهم بالأساس تقديم الخدمات العلاجية والوقائية بما فيها التلقيح وحفظ الصحة وما إلى ذلك. المستوى الثاني هو متوجه في العادة في الأرياف، لا متوجه هذه معناها في العادة في الأرياف، وهذاك علاش في المستوى هذا ما نلقوش معناها طب الاختصاص. في المرحلة الثانية المستوى الثاني من تنظيم الصحة نلقوا تدخل المستشفيات الجهوية اللي على مستوى القصيم، ثم كان مستشفى جهوي بقصيم مستشفى وحيد اللي يقوم بالمهام نفس المهام هذه، تبقى يشهد معناها التدخل طب الاختصاص. وثم المستوى الثالث زاد يقوم بنفس المهام هذه، تبقى ثم معيار ثالث يدخل اللي هو المعيار معناها أو الجانب الأكاديمي اللي هي معناها المستشفيات الجامعية. هذا شنو اللي كان موجود على المستوى الهيكلي. اليوم بإحداث المستشفيات الجهوية اللي كنت نحكي عليها باش يولي بالضرورة معناها التنظيم الصحي باش يقع يعطي النظر فيه وتولي على المستوى المعتمديات، معناها تتوجد معناها الخط الثاني هذا خدمات طب الاختصاص باش تولي معناها باش تاخذ صبغة يعني لا مركزية وباش تكون معناها موجودة في المعتمديات هذه. هذا على المستوى معناها الهيكلي. على المستوى الوظيفي بطبيعة الحال قبل معناها المشكل المركزي هو معناها غياب معناها طب الاختصاص، وانا نقول معناها ثم النقص في الجانب هذايا يأخذ معناها الجانبين، ثم النقص الكلي بحيث تغيير الاختصاصات برمتها، ونقص جزئي بحيث أنه العدد المتوفر معناها لا يفي بالحاجة. ولا يعني مثلا بالنسبة لنا نحن على المستوى المستشفى الجهوي عندنا مثلا جراحة الأعصاب معناها الاختصاص هذا غايب كليا، فالمريض مضطر أنه نبعثوه إلى المستشفيات الجامعية. وعندنا اختصاصات فيها نقص جزئي، تم بعض الاختصاصات مثل أمراض السكرية، طب الأمراض الأنف والحلق والحنجرة تلقى طبيب ولا زوز أطباء، واللي احنا مستشفى جهوي يأمن خدمات 500 ألف ساكن معناها ضغط كبير والعدد هذا معناها ما يكفيش. بالنسبة لوزارة الصحة للحد ربما من السلبيات هذه، وقع ضبط يعني برنامج استثنائي لتحفيز أطباء الاختصاص للعمل بالجهات الداخلية، بقطع النظر على يعني بحكم أنه معي السيد الكاتب العام لنقابة الأطباء بحذايا، بقطع النظر يعني على الشكل الأول القرار في حد ذاته، تبقى هذايا معناها ساهم في توفير معناها أطباء اختصاص للعمل معناها بالمستشفى الجهوي. قبل عشنا معناها لحظات صعيبة، نحن توقف خدمات قسم التوليد، توقف خدمات لطب الأطفال في بعض الاختصاصات اللي معناها مشكل كبير. بالبرنامج هذايا معناها تم معناها التخفيف من حدة يعني النقص اللي كان مسجل، وهذا هو برنامج استثنائي نقول في انتظار معناها انه يقع معناها ضبط البرنامج المبدئي ويقع حل المشكل معناها بصفه نهائيه. ممتاز سيد صالح. قبل ما نرجع للسيد شادلي فقط نحب نعطي الكلمه الوديع كوديع باش تعطينا رايك تقييم عام على الكلام اللي سمعناه في الريبورتاج وحتى تعقيب على كلام سيد صالح. بارك الله فيك خويا عبد الحميد. سي صالح قدم رؤيه المسؤول، رؤيه البشر. عاده رؤيه المسؤول تختلف تماما على المواطن اللي يتجه المؤسسه العموميه لتلقي العلاج ويلقى اختلاف زاويه النظر كل واحد يشوف من بلاصته. لا لانه واقع هذا ماهوش مجرد اختلاف اقترحناه نحن ولا لا، لانه واقع ملموس. اليوم المواطن راهو كي يتجه المؤسسه استشفائيه عموميه في ذهنه انه يتلقى الخدمات اللي يلزم يتلقاها. اليوم هذا ماهوش متوفر لا في المستشفى الجهوي وفي القصرين، وبش على الاقل بصفه جزئيه في اغلبيه مش بصفه مطلقه، ولا حتى على مستوى محلي في المعتمديات. ودي هنا ثم كما قال سيد صالح ثم تحسن. انت شوف سامحني عبد الحميد، هو قال ثم التحسن. التحسن هذا الروبورتاج اكد اللي المواطن ما لمسوش وما شافوش على ارض الواقع. اليوم راهو ثم حقيقه وثم واقع ملموس ما يلزمنيش نغيبوه. انا راني كنت نتجه للمستشفى يا اما تلقيت العلاج اللازم بصفه كامله والا لا. هو ديجا قال كلمه واضحه وعندها مفهوم كبير، يقول لك راهو عندنا بعض الحالات اللي تم توجيههم للمستشفيات الجامعيه ثم اسئله مطروحه تفرض نفسها على اساس وعلى اساس وجهته، ثم ثلاث اجابات لا رابع لهم. غياب الاختصاص الطبي هذاك لعدم وجود تقنية التجهيزات الطبي ضروري اللي من خلاله يتم تشخيص المرض هذا. واليوم نحن نتكلم هذا في حضرة طبيب تبارك الله هو مؤهل أكثر مني من ناحية التقنية، ولكن نحن نتكلم من باب التجربة. نحن كمرض وكجمعية عشناها ومعاشرتنا اليومية للميدان هذا تخلينا نعرف برش تفاصيل أو لغياب التقنية والتجهيزات الطبية والاختصاص فرد المرض، وهذه الطامة الكبيرة. اليوم المواطن ما تعنيش سياسة الدولة ولا سياسة وزارة الصحة ولا الاستراتيجية متاعها قدر ما يعنيه حقيقة واضحة. المرأة تكلمت قالت لك نمشي نعدي شوف نأخذ الدواء شوف لا. اليوم المواطن يصرح ويقول الحقيقة كما هي رأيه كمسؤول، هذا رأيه. ثم بعض التفاصيل وبعض الجوانب باش نحكوا فيها من بعد، ثم معطيات وثم امور تصير واضحه وضوح الشمس في مستشفى جيه وفي القاسرين في قطاع الصحه بصفه عامه من نجموش غيره. ولكن سامحني عبد الحميد، ولكن اذا كان اليوم ثم الرغبه الحقيقيه والجديه التامه على مستوى جهه وعلى مستوى مركزي باش نطوروا ونحسنوا من القطاع هذا، هات اليوم اهم حاجه نتحدث بكل وضوح بكل صراحه. أكيد هناك كما نعود كلمتي من الأول، نحن البلاتو هذا مجعول فقط كما خلينا نحن نتناول ميدان الصحة نقوله على الأقل أطباء حتى في تحليل حبوا نتناول المرحلة الأولى اللي هي التشخيص نشخصوا الحالة بصحيح باش على الأقل نخرج بحلول واقعية. التشخيص لازم يكون واقعي ويأخذ بالضرورة الحقائق الموجودة. حابين نكون الأطراف الكل موجودة هنا. إذا السيد صالح عنده تعقيب على كلامك قبل ما نرجع للسيد شادلي. أنا معنا نعتذر دكتور مقصود اللي كنت عصرت عليه معنا في كلمة تبقى بالنسبة للسواديع. يعني نحن رأي المواطن، احنا المواطن بصفة عامة نعتبره طرف في تحديد مفهوم الخدمة الصحية، ورأي المواطن معناها نخذوه بعين الاعتبار هو المحرار ولا ونخذوه بعين الاعتبار. وانا عندي تجربة وهو نتكلم على الهواء مباشرة. سواديع تعامل مع المستشفى الجهوي في وضعية معينة، وأنا أدعوه إلى تقييم الإشكاليات اللي طرحها في يوم ما بعد انتهاء البرنامج ننتقل أنا وياه ونعمل تقييم في أول مرة شنو هو الوضع وتو حاليا شنو هو الوضع. هذا السؤال اللي جلس أسأله حبيت تشوفه. أنا أدعو سواديع أنه أثر البرنامج انتهاء البرنامج يتنقل معايا في الوضعية اللي هو يعرفها بالقداء واللي تحدث فيها معنا معناها سابقا كيفاش كان الوضع أول ما جاء وطرحنا الإشكاليات خاطر وقتها تعاملنا معه كمجتمع مدني ونعمله تقييم ونشوفه. وهذا رأيي أنا، علشان نقول هكا لأنه هذا رأي متاع مواطن حبيت نبين باللي يراه المواطن نعتبره شريك ونعتبره طرف، وبالعكس معناها كيكون رأيه بناء راه معناها نأخذ بعين الاعتبار الجانب هذا. بالنسبة للتقييم اللي حسب ما جاء في الروبورتاج هو ثم معناها مرأة معناها دخلت قالت أنا ماليش ديريا معناها ثم مشكلة متاع معرفة، وهذا أنا أدعوها معناها في الحالة هذه أني تتصل بالمصالح المختصة في أي مؤسسة صحية، وإحنا على ذمة معناها المواطن نعطوا المعلومة نوضحوا للمواطن نوضحوا. فلا هي معناها لو كانت ترجع للروبورتاج تقول أنا ماليش ديريا ماليش ديريا هذا يولي يعني أنا أدعوها إلى الاتصال دائما في الحالات هذه بالمصالح المختصة المختلفة والمختصة بالمؤسسة ونرجدها ونقدم معنا الخدمات على وجه المطلوب. واضح. قبل ما نتعدى نبيلة كده عندها جملة من الأسئلة والتعقيب على كلام السيد الحضور. دكتور مقصودي فقط كالعادة باش نعملوا ممكن لمحة صغيرة على التعقيب على اللي الكل، فقط سؤال ممكن موجه لك أنت أكثر من غير. كما كان يحكي وديع قبل حكى على مشكلة غياب طب الاختصاص أو غياب حتى المعدات ينجم يأثر، لأنه عبارة هنا مرات نلومه على الأطباء في حال أنه مثلا ثم أطباء تلقيه موجود الاختصاص لكن المكان وإلا التجهيزات ما همش متوفرين. سؤال هنا هل أنه معناه تدخل على الأقل في شخص كرئيس قسم استعجالي في مراسلات أو طلبيات للتوفير معناه المعدات هذه والأماكن هذه؟ شكرا على السؤال. هو موضوع الصحة كنت فيه من الأول هو موضوع الصحة، موضوع الصحة في القاسرين بالذات راهو شائك أكيد. وتأكدوا من حاجة أنه ما هوش بسهولة كومبو ديكورتيكي هالبروبليم هذا. يبقى احنا تو انطلقنا بطريقة معينة هو التقييم مثلا على الأقل سياسة المرحلية نبدو بالمشاكل بالضبط. بشوي بشوي مو أنا سامحني كان مش اللوم، أنا رأيي الخاص هذا أنه سياسة التقييم انطلقت إذا كان ما هوش من عام 2007 وأنا عشت وأنا في النقابة وفي الاستعجالي على الأقل بعد الثورة تأكدنا والناس كلها انطلقت. وأنا اللي ديما نقول خاصة في فترة الثورة ظهر للعيان المشاكل موجودة خاصة وأنا اللي نقوله أنه يمكن أنه فترة التشخيص طوالت برشا، لأنه المشاكل توا أنا كنت نسمع في المواطنين يتحدثوا في الاخر خلاص المشاكل يقولوها هم باش نقولها انا. يختلف شيء واحد هو في كيفيه صياغه هذه، لانه المواطن يحكي ببساطه يلزم خبراء ياثروا الشيء هذا ويعملوا له ارضي. بالنسبه للتقييم، التقييم هو اولا سي صالح قال راي المواطن راه محرار، انا نتعدك من هكا في دومين الصحه بالذات راي المواطن اكثر من كونه محرار. في وقت من الاوقات راي المواطن يجب يكون هو اللي يقود واحنا نتبعه، يجب راي المواطن هو يقود واحنا نتبعه، لانه اكثر من الصحه ثماش حاجه اخرى، لانه اكثر ما يدين في علاقه مباشره ممكن مع المواطن بالمواطن يتعلق بمساله حياه او موت، بمساله حياه او موت. وبالتالي المواطن اللي هو شخص واحد موجود في بلاصه معينه وما تحصلش على الحرامش نتاعو راهو بتاتر يشاك مننا نحن السيد هذاك، راهو بتاتر يشاك مننا نحن. ممتاز، على الاقل نوع من الاعتراف بال هذا حقيقة. وانا راني في الاخر معناها مواطن نعيش في الوحده دي. لكن لكن لكن سامحني عاد باش نكمل باش ما تكونش نتعصبش عليك. لا لا باش ما نكونش قلت كان الجزء الاول من الجمله سامع الجزء الثاني، لانه كنا نسمع فيه وانا سجلت منه برشا. يعني المواطن مرات كما قال سي صالح تلزم فهمه وهنا علموك توا، مثلا مرات تقول بقى معناها يجوه ويعملوا له تخطيط ويعملوا له ويمشوا، هي ذا يروا ثاني حاجات وقعت وتعاملت معناتها هي بتاتر نحن كمهنيين تخطيط وشافوه وعدوا عليه راهو هذاك اللي لازم يتعمل. بالنسبه للتقييم باش يكونوا اوبجيكتيف معناها يكونوا واقعيين، التقييم راهو مربوط بانفراستركتير، مربوط معناها بمعطيات يعني ميدانية، بعدد أطباء، إمكانيات، بغيره كذا. أنا اللي نقوله في التقييم اللي قاعد يوقع تو في إطار المتوفر عنا، راهو سيتري ساتيسفيزون في إطار المتوفر عنا. بمعنى فهمتش مثلا. بمعنى إذا كان مريض يستحق جراحة الأعصاب كما قال سي صالح، نحن معنا جراحة الأعصاب بالمعنى هذا، إحنا قمنا بواجبنا هنا وحطيناه وعملنا له ترانسفير. هو المواطن بتدري يتقلق من كونه معناها ما ما ما ما ما مشيش ما شقش هنا في القصري، احنا رانا اوني ساتيسفي عملنا اللي علينا. الغالب توا حاليا ما ثماش طب اختصاص اعصاب في القصرين، بعثناه البلاصه متوفر فيها الاختصاص هذا. فقط باش سي صالح فقط باش تكمل نبيله تعطي التسائل نتاع التعقيب على كلامك وتزيدني على كلام دكتور هكا لحظة إذا كانت تسمح لي سي صالح لحظة واحدة. أنا نحب نقول حاجة، أنه عبد الحميد أنا كنت في رفقة مع سي صالح في مستشفى الجهوي بالقاسرين أو لامس، عملت معناها طلع على أغلب الأقسام بالمستشفى الجهوي بالقاسرين. نحن قبل كنا نحكو أنه كمواطنة، أنا نحكي كمواطنة وليس كإعلامية، كنت معناها قبل صراحة نقولها يعني كنت نشوف أنه معناها المستشفى الجهوي بالقاسرين معناها حالته كاتستروفيك بصراحة معناها كمواطنة. لكن اللي شفته فعلا أنه ثم برشا حاجات قاعدة تجي للمستشفى، معناها ثم برشا قاعات قاعدة أنكور وبريسك معناها اللمسات الأخرى باش معناها تدخل حيز الاستغلال، كسوسوا في القسم التوليد كذلك في تصفية وحدة تصفية الدم. هذوما حاجات فعلا معناها حاجات يفرح ويحسوا انه ثم حاجات قاعده تجي للمواطن. لكن اذا كان نحكوا كما كانوا يحكوا جماعه على المواطن العادي، المواطن العادي هذا كله ماهوش قاعد يشوف فيه، وفي المقابل هو سؤاله الوحيد نا انسان معناها زوالي وما عنديش امكانيات باش نمشي نتنقل لسوسة والى لتونس والى المنستير باش نعدي حاجتي، نلقى امكانياتي اللي عندي نا نجم نعدي في القاسرين ونأخذ الدوايه وتكون اموري مريقله. دونك السؤال المطروح لهنا احنا ماهيش باش نكونوا مع المواطنين، انا باش نكون انسانه حياديه وهذه هي تفرض علي خدمتي، اما جوست نحب نوصلوا المساج للساده انه المواطن هو حاجته بحاجه واحده، توفير الامكانيات والتجهيزات، وهو ماهوش معناها اي حكايه اخرى هو خارجه عليها، حاجته بحاجه واحده انه هو يحب يتعالج في القاسرين بالامكانيات اللي عنده باش هكا معناها العبء الثقيل اللي كان متحمله باش يمشي لسوسه والا تونس ولا الصفاقس ولا اي ولايه اخرى يصبح هو في غنى عليه. هذا هو المساج. هذا نبيل الشعار للمستمع في القاسرين، نحب نقرا نخدم نداوي في القاسرين، نداوي ديجا معناها ارتباط والصحه يمكن هي تنعطوها البريوريتي، هي اولويه بالنسبه لي. هو معناها بارك الله فيك على السؤال وعلى الملاحظة. أنا أشنقول خمس دقائق قبل ما نمر أنا أشنقول نقول بالنسبة للمواطن في القاسرين، اللي مرات يقتضي وضعه الصحي أنه نعمل له ترانسفير للمستشفيات الجامعية. هل أن نقتصر على الإجراء هذايا لا غير، أم أن نتكيف مع الظرف هذايا ونحاول نقدم له أحسن الخدمة؟ أنا بحثي السيد رئيس قسم المستعجلي، السيد رئيس قسم المستعجلي يعني ثم حالات جينا نستعملوا لها النوع متاع الدواء اللي هو الميتاليز، نستعملوا لها الميتاليز، وأنا هون نتكلم على الهواء مباشرة، نشوفوا المستشفيات الجهوية الأخرى هل هذا موجود فيها هذا ولا لا، اللي تعاني تقريبا تعيش نفس الوضع متاع نحن الميوبا هذا موجود في قسم المستعجلي، وهون نتكلم على الهواء مباشرة. إيش معنى نتكلم على الهواء مباشرة؟ معناه أي مواطن أي واحد يسمع فيه ينجم بيد ويثبت يسأل المستشفيات الجهوية الأخرى فيها هذا ولا لا. في قسم التوليد وتفضلت يا الأخت نبيلة وتنقلت معايا وشفت، أنا شو نقول، قبل كان عنا امرأة كيف تخرج تعمل عملية ويحتاج وضعها الصحي إنعاش، كنا نهزوها بسيارة الإسعاف ونشبها لقسم الإنعاش. اليوم في قسم التوليد بالمستشفى الجهوي بقاسين ثم قاعة إنعاش مجهزة بالقسم وفيها طبيب مختص خاص بقسم التوليد في التخدير والإنعاش. أنا ديما نتكلم على الهواء مباشرة ونفس الكلام نقوله، معناها تنجم أي واحد يثبت في المستشفيات الجهوية هذا موجود في مستشفيات جهوية أخرى ولا لا. قسم تصفية الدم ثم إشكال كبير معناها في التكفل بالمرضى هذا، معناها مرات المريض يسكن في فريانة، أنا الدرين ما طرحت عليه الوضعي هذا، يسكن في فريانة لكن يصفي العشي، قال نحب نصفي الصباح، صباح يعني احنا من على مستوى القسم ما نجموش نقولوا له صفي الصباح لانه ثم شكون قاعد يصفي الصباح. اليوم تم دعم القسم هذا بستة آلات إضافية، تم استغلال قاعة إضافية جديدة، اليوم باش يولي اللي يحب يصفي الصباح باش يولي يصفي الصباح، واللي يلزم يصفي ثلاثة حصص باش يولي يصفي ثلاثة حصص. هذا راهي حاجات لحظة برك لحظة برك لحظة برك اسمح لي سيصالح تعقيبا على كلامك سامح خلينا نكملوا مسج هذا انا نعتبرها هذه واخت نبيل انت معناها تنقلت وشفت معي برشا حاجه، هذه نعتبرها من الاضافات اللي موجوده للمواطن. تبقى انا نرجع واش نقول، نقول المواطن هو طرف معايا، هو شريك في تحديد مفهوم الخدمه الصحيه. اليوم انا في قسم المستعجلي وقت اللي ناس تتعطل على العمل من اجل انه يعني تبادل العنف داخل قسم المستعجلي، معناها على الدنيا السلام ما عادش نجم تخدم هكاك. اليوم الاخت نبيله انت وقت اللي تنقلت معايا شنو تقييم الساده الاطباء، شو اللي قالوا لك؟ قالوا لك راهو مشكلتنا هاي مشكلتنا، ثم شكون قال لك راهو نقبلوا في مريض من قفص؟ صحيح ما هو شو اللي قال لك؟ شو اللي قال لك؟ قال لك حتى طبيب نحكي معاه يخدم في بلاصة أخرى باش يجي يبدأ يسأل فيه ثم ضرب ولا ثم عنف ولا، لأنه إعلامين وقع للأسف شديد وقع التسويق للقصير بصفة عامة أنا يجيها متاع عنف. دوك أنا شو نقول سمحني، لا لا مش مشاكل جانبية، سي صالح اسمح لي مش مشاكل جانبية، نحكي اسمح لي سي صالح إذا سمح سمح إذا يتسوق إعلامي أن جهتنا ومؤسستنا هي متاع عنف ومتاع كذا هذا يتولي مسؤولية الجميع. وانا نقول للمواطن لازم يكون او رئيس قسم المستعجلي ويعرف شو اللي عندي ويعرف وقتاش يطلبوه في الليل. انا نقول لازم المواطن اللي جانا في القسم المستعجلي يتكفلوا به على الوجه المطلوب، والمرافق بتاعه لازم يكون متعاون معنا، ما يتدخلش في خدمه الطبيب، يمتثل لخدمه الطبيب واحنا على ذمه المواطن. اكيد هذا مش طلب فقط بلينا بلا تعديل بعد وديع، اكيد نحب نسمع رايه في النقطه هذه. تفضل بعجالة باش نحكي تعقيبا على كلام سي صالح. نحن ديجا كنت قلت انه ثم برشا حاجات قاعدة بشوية بشوية باش معناها يفيق بها المواطن ان هي تزادت من تجهيزات وإلا قاعات، لكن احتمى حاجة اخرى انا وقفت عليها في مختلف الاقسام في السبيطار الجهوي المستشفى الجهوي بالقاسرين، انه ثم معناها اغلبية الاقسام اللي معناها وصلت شفتها، لانه ثم اقسام التو ما وصلتش معناها طليت عليها كل شيء، انه يعانوا من نقص كبير كبير كبير في التجهيزات في الإطار الطبي وشبه الطبي أبارت بالاختصاص. بالحق معناها هذه عبد الحميد مشكلة يعانوا منها لحد الآن أغلبية الأقسام. معناها نحن رانا أوكي معاك في أنه المواطن يزم يكون واعي، يزم يعرف كيش يتصرف بالطريقة هذيك يساعد معناها المريض ويساعد الطبيب باش يقوم بالوظيفة متاعه، لكن هذا ما يمنعش كونه أنه أغلبية الأقسام في المستشفى الجهوي بالقاسرين ما زالت تعاني من نقائص كبيرة. أكيد نسمع فقط كلمة وديع بعد تعاد المجلس، أكيد بزلت عدنا ساعة أخرى بزلت ساعة كاملة باش نرجع تعطيني رأيك وديع. عايشك عبد الحميد، نحن اتفقنا من الأول وأنه التشخيص يجب يكون مبني على أسباب موضوعية، ولازمنا نقول الحقيقة كما هي. أكيد الحقيقة قاعدين نسمعه في عكس هذا، تم الأخذ قلت تم التجهيز تم التحسن في قسم تصفية الدم ولا في بعض الأقسام، نحن فرحانين بهذا. أوكي، هذا ما يمنعش اللي أهم السلبيات ما زالت قائمة الذات في المستشفى الجهة وفي القسم. بمعنى حكيتوا على حاجة مهمة ومرتوا عليها مرور كرام، هو غياب التجهيزات. غياب التجهيزات ونحن نتكلم في حضرة طبيب، إيش يعني؟ يعني في برشة أحيان تشخيص خاطئ لحالة المريض، مما يضطر لاحقا أنه يواصل يداوي ولا يأخذ الدواء على مرض هو عنده مرض آخر يتسبب في مشاكل وربما في وفاة. هذه مشاكل حقيقية لازم نتكلم عليها ونتكلم عليها بمنتهى الوضوح. الطبيب راه يمارس في فن، والفن هذا لازم آليات ولازم قواعده. ثم كلمة قالها سي صالح، لازم نوفر الحد أدنى من الضمانات للفرم للطبيب يخدم، مثلا مش مشاكل وهذه مسؤولين يتحملوها نحن مواطنين ويلزمنا نكون واضحين. كما زاد الطبيب يتحمل مسؤوليته في أنه يصرح ويقول راه ما عنديش التقنيات والتجهيزات اللازمة ولا الاختصاص يعطيك صح ولا الاختصاص معه. طب الاختصاص يرتكز على مفهوم معين. اليوم ثم سؤال مباشر لازم يفهموه، مثلا نأخذ على سبيل المثال قسم القلب والشرايين عندنا، مو القسم هذا هل أن الساد الأطباء في القصرين بالإمكانيات اللي عندهم قادرين أنهم يجروا عمليات جراحية من مستوى معين في القصرين ولا لا؟ الإجابة لازم تكون واضحة، يا نعم يا لا. إذا كان نعم نحن باش نكونوا فرحانين ويعطونا ما يأكد هذا، وإذا كان لا لازم هما كإدارة جهوية وكمسؤولين يوضحوا لنا هذا. ثم مشاكل ثم سلبيات متواصلة تحمل فيها الإدارة الجهوية للصحة المسؤولية، كما زاد السيد الأطباء يتحملوا مسؤولية كبيرة باعتبار قربهم من الميدان ويعرفوا النقص الكبير اللي صاير اللي يلزم يصرحوا به. راهو المواطن، المواطن كي يمشي المواطن ماهو الشمس باش يزرق على كل شيء. يا خويا ماك طبيب أنت بصيرش بدل الكلمة شوي مش ندير علاش عندي منها حساسية. نعم عندي منها حساسية الجملة دي بدلها شوي. جملة شنو؟ نتاع الشمس نزرق على خويا عندي حساسية بدلها. كل عندنا منها حساسية، أما المواطن راهو بالضرورة كي تجي ثم تقنية ولا تقنية معينة غايبة راهو يلزمو يعرف، يعرف حتى في إطار حقه النفاذ للمعلومة وكل شيء. فقط الوقت وديع باش نرجع بعد الموجز، فقط أما بعد الموجز تعطونا حقنا. أكيد أكيد باش ترجع تتكلم أنت هاو متوعد، فقط أكيد باش نرجع باش ترجع للإجابات للسادة الكل. نحن فقط حضورنا لهنا موجز عطنا ساعة، مازلنا باش نرجع مازال ساعة كاملة باش نطرحوا فيها أكيد إشكالية موجز. نحن بالعكس نحبوا يلزمنا نشوف كأهالي منطقة القصرين نحن صف واحد كأطباء كمسؤولين كمواطنين. نحن تشخيص الحالة لهنا وكي نحطوا يدين على النقاط معناها الحرجة الموجودة في القصرين، فقط الغاية منها أنه نوصل الحل على الأقل. أكيد هذا حل، لأن نحن الطبيب هو ولد القصرين، أكيد المسؤول ولد القصرين، فقط نحب نرتقوا بالقطاع هذا في الجهة. آخر كلمة قبل ما نرجع، راهو كلامنا هذا وموقفنا أكيد من محبتنا فاطمة دولي في الجانب التقني قلت لي مع شوقتك الموجز. نرجعكم بعد شوي، مازال باش نحكوا شوي على الصحة ومازال مواضيعنا كبيرة برشا. نرجعكم بعد شوي. Good evening. فحت العمر القرعة الثالثة بمساهمة مغازة الوفاق شارع الحبيب بورقيبة القاسرين. من التلفزة والكمبيوتر أثاث الدار كل شيء عندك فيه ما تختار. جالاكسي حي السلام 2 سال دو فيت كليماتيزي اي بيان إيكيبي. ستوديو جينيس شارع الحبيب بورقيبة القاسرين. تصاور عرسك وسيديات تفكرك بأحلى الذكريات. فضاء الغنجة حي النور القاسرين مع الشريفة وأمال أحدث فساتين الأفراح ولا في الخيال. شوز كلاس القاسرين نوفيل كوليكسيون دو تو لي فيتمون. قاعة بريستيج للأفراح قرب القوس القاسرين. قاعة أفراح كليماتيزي مع فريق عمل بيان إيكيبي. أوركسترا ريحاب سبيطلة القاسرين. أوركسترا ريحاب تحزم وش تحمل بيه. بيكسار شرف منتج جانفي القاسرين. أحدث طرق الطباعة الرقمية شي بيكسار. فرقة الأمراء للموسيقى العربية بالقاسرين. أحلى جو أحلى ربوخ مع أحلى فرقة، فرقة الأمراء. سانتر سيتي كونتيسا شرف منتج جانفي عمارة بليغ الطابق الثاني شقة عدد واحد. زينة العروسة وحلاوتها سوان كومبلي والمكياج سبيسيال فوق توت لفت. مساغة حلمي حي النور القاسرين. الذهب بهبيل ولا سويم عال العال. فضاء الحيوني لكراء فساتين الأفراح حي السلام واحد القاسرين. روبة العروسة وكوستيوم العريس من أحدث الماركات. شركة بسكويت الوسط الغربي المنطقة الصناعية واحد طريق سبيطلة القاسرين. بسكويت وجاتو بنين يحلى في الذوق وفي العين. فضاء شهد لكراء فساتين الأفراح حي السلام اثنين القاسرين. أجمل فساتين الأفراح عليك شهد. مسابقة فرحة العمر، فرحة العمر على الكاثم. We'll be right back. لا تنحني مثل البشر حياتي لا ضل القمر صوتك صدى ليالي السهر ومثلك ما صار لا تنحني مثل البشر حياتي لا ضل القمر صوتك صدى ليالي السهر ومثلك ما صار روحي سبقي نجوم السماء يا ما الحلا فيك احتمى وقلبي ارتمى بحضني ارتمى وزهر نوار حلو الدنيا حلو سوا وقلبي قلبي فوق الهوى قاب الماضي راح انطوى والزمن دوار دار حلو الدنيا حلو سوا تختفي ضل النظر وكون الصفا وكون المطر رسمك ندى خلى القدر الحلا يختار لا تختفي ضل النظر وكون الصفا وكون المطر رسمك ندى خلى القدر الحلا يختار روحي سبقي نجوم السماء يا ما الحلا فيك احتمى وقلبي ارتمى بحضن ارتمى وزهر نوار حلو الدنيا كان هذا وديع مراد على موجات إذاعة الكافيه مقطع كنا في الصحة والمشاكل شوية على الأقل لك تحنكم شوية بالغنية بدك باش نرجع ما زلنا باش نرجع لشوية تك وفانت كنت ما نحبش نقول المشاكل بالعكس نحبوا نلقوا تشخيص للحالة نلقوا حلول بحضور السادة اللي حاضرين معايا اليوم نذكر فقط بالسادة الحضور السيد صالح العامري مدير المستشفى الجهوي والسيد شادي المقصودي رئيس قسم الاستعجالي والكاتب العام للنقابة الجهوي للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والسيد الممثل عن المجتمع المدني السيد وديع خضراوي كاتب عام جمعية أمل للقصور الكيلوي ترافقنا في الحصة كما كنت تسمعوا فينا قبالة سيدة نبيلة جبرلي رئيس قسم الأخبار فقط تتم باش يكمل وديع الملاحظة متاعه قبل ما نرجع للسيدة دكتور المقصودي والسيد صالح لتوضيح بعض النقاط اللي كنا أشرنا لها قبل الموجز وديع بارك الله فيك عبد الحميد لا فقط رو نحن اليوم موجودين هنا راهو الكلام نقوله فيه ماهوش موجه ضد طرف ولا جهة معينة نحن فقط ننقله في الواقع وجو سوي سير اللي مع الإدارة الجهوية الصحة مع السيد المدير الجهوي مع السيد رئيس قسم استعجالي الناس كل عنا هدف واحد نشتركوا فيه هو النهوض والإصلاح ما يمكن إصلاحه في قطاع الصحة معناها باش سواء المتلقي ولا هما ما يفهمونيش على العكس هكا ونحن اليوم رانا ننقله في حقائق في واقع نعيشه فيها وإذا كان نحب نصلحه بصفة جدية يلزمنا نعاود نأكد على حاجة نتكلم عليها ثم نقص ثم إخلالات ثم تجاوزات موجودة قائمة الذات اليوم هو حكينا على الإيجابي اللي شافته الأخت في التقرير نتاعها والنقل السيد المدير المستشفى هاتوا خلينا نحكو على السلبية خلي السيد المدير المستشفى الجاوي يتحلى بنفس الشجاعة بعد ما حكينا على الإيجابيات يقول ها هي السلبيات اللي عندي وها هو كيفاش نطوراها ولا كيفاش نتلفوها وشنين مطلوبنا نحن نعرف إصلاح منظومة الصحة العمومية في ولاية القصرين في بعض التفاصيل ويتجاوز منصب مدير مستشفى والإدارة الجهوية مربوط أساسا بقرار مركزي مربوط بوزير الصحة وربما أصل حتى برئيس حكومة رئيس الجمهورية خلينا نتحدث نحن في هذا نشوف شنيا هم ينجموا يعطوا ويقدموا وشنيا المشاكل اللي ما نجموش حلوها واللي خاضعة لسلطة الإدارة المركزي هذا كيفاش باش نتحدثوا اليوم نحن كجمعية كمواطنين كمجتمع مدني هناك سلبيات هناك تجاوز مثلا حتى على مستوى قسم الاستعجالي الحقيقة نحن الناس كل نمشوا ونستحق قسم الاستعجالي ثم تجاوزات ثم في بعض أحيان نقص في الأدوية ثم نقص حتى على المستوى البشري في إطار الطب وشبه الطبي اليوم ماذا بينا السيد رئيس قسم الاستعجالي يجاوبنا النقص هذا علاش وشكون متسبب فيه وكيفاش يلزمنا نتلفوا هذوما يلزمنا كيفاش نحكوا فيه يلزمنا نحكوا ونعاود نرجع ونأكد وفي حضرة طبيب يفهمنا هذا أكيد هو سامحني عبد الحميد هالنقص في التجهيزات هذا اللي يتسبب كما قلنا بكر في بعض الحين في تشخيص خاطئ هو كطبيب أشنو رأيه فيه الأخطاء الطبية اللي صار وسببها يعطيك صح الأخطاء الطبية يعطيك صح الأخطاء الطبية اللي صارت وراح ضحيتها المواطن اليوم أشكون يتحمل مسؤولية المواطن هذاك اليوم أشكون يتحمل المسؤولية هذه الضرر نتاع أكل مريض هذاك كيفاش هذوما الأسئلة اللي لازمهم يطرحوا هذوما المشاكل الموجودين الأقسام اللي ما هيش تخدم للتو كما قسم القلب والشرايين عليش وشنين الأسباب سي صالح آخر مرة جمعان لهنا وأكد أنه القسم باش يبدأ يخدم اليوم نعود نرجع كل شيء هذا التفاصيل هذه كل وللحديث بقية بإذن الله أكيد فقط قبل ما نرجع النبيل والسيد دكتور مقصودي عنده بعض الإجابات وفقط نحب برك إشارة ما هوش ومكمش هنا للمسائلة واللي باش تجاوبون على الأسئلة فقط هي فرصة حتى لكم أنتم باش تعطونا جملة الإشكاليات الموجودة خل المواطن يبدأ على بين على الأقل المواطن اللي برا اللي يشوف كان في الواجهة الأمامية يعرف شنو ثم من تالي فك الباك جراوند في الخلفية شنو المشاكل اللي تعانوها أنتم على الأقل باش نعملوا كل بليدوية هذيك المناصرة على الأقل باش تقوم عليها بميدان الصحة في القصرين تفضل دكتور مقصودي تجاوب على سؤال وتعطينا حتى المشاكل ماذا بينا شكرا أنا كتبت في الورقة اللي عندي بالنسبة للصحة فيها زوز معناها أنواع متاع حديث ثم حديث نجم نتحدث عليه كما قال الأخ جهوية ومحلية وثم حديث على مستوى وزارة وعلى مستوى معناتها حاجات تتجاوزنا نحن تو الظاهر أنه نحكو على مستوى جهوي على مستوى جهوي خاطر السؤال الكل تركزت في أنا هني كتبتها بنقاط وباش نحاول نجاوب عليهم وكما كنت تحكي هي ماهيش مسالم باش نوضحوا الأمور مع بعضنا الناس كل مثلا على مستوى التجهيزات نعاود نقول التجهيزات راهي السؤال ما يطرحش بالطريقة هذه تذكروا أنتم أنه سنوات نحكو على سكانير وسنوات وقعت مشكلة سكانير وين سكانير جاء سكانير جاي سكنة والحمد لله صحيح جاي سكنة شنو الوقع مازال توا ثم مشاكل في الصحة مازال تحسنت حاجات يعني سكنار يحسن حاجات لكن هو التجهيزات راهي فيها دي كريتير معينين الكوغرافي مثلا نجيب الكوغرافي راهو اليوم الكوغرافي هذا يسارح بعد عامين باش يجي الكوغرافي جديد انت كي تسني تقول لي عندك يكون ولا ما عندكش باش نقول لك عندي ولا ما عنديش يلزم يتجدد يلزم حاجة أخرى يعني ثم هذوما حاجات نجم نحكو فيهم على مستوى ثم صحيح تجهيزات كبيرة ما هيش موفرة عنا وهذه التجهيزات معناها تجهيزات يعني ثقيلة وتوفرها الدولة وقاعدين نسعولها وبش تتوفر إن شاء الله وثم خدمة وثم يعني مساعي لتوفير الحواجة ذي كما حسب خاصة المثال متاع ليرام والمثال متاع قصة اللي معناها جل هذم كله قاعدين نخدم عليهم والسيد المدير جاي بارك الله فيه معناها للحقيقة ذي راه قاعد يخدم في خدمة كبيرة وذي للحقيقة نعاود نقولها وانا نعرف ما يدور في الكواليس بالنسبة مثلا للإنجازات الإنجازات مش زر الإنجازات برنامج الإنجازات استراتيجية وثم إنجازات توا وقعت وتوجدت على أرض الواقع وثم إنجازات باش تنجز معناها أموين تيرم وثم إنجازات لكن دكتور اسمح لي حتى كان قطعتك بالنسبة للمواطن العادي أنا مش يتبع الحاجات باش يتبع هو كمواطن مريض اليوم حالة إرجون مشي للسبيتال أنا جيك أنا قيدتها من نقاط هذوم كلها تفضل بالنسبة للإنجازات راهي معناها تاخذ الوقت ثم إنجازات وقعت وإنجازات باش توقع وقاعدة توقع وثم إنجازات ماهيش مبرمجة وقاعدين نطالبوا به بالنسبة للعنف وهنا العنف معناها صحيح أنا المواطن نحترموه ونقدروه كما قلت من الأول لكن العنف راهو مش هذا هو الاحترام العنف ليس نحن كي نقولوا نحترموا المواطن لا نحترم فيه الجانب العنف نتاعه باش تكون الأمور واضحة العنف لأنه نحن تعرضنا معناها العنف معناها شديد جدا خاصة في في في في دومين الصحة وهذا حقيقة تعرفوها الحكاية كلها أنه أعطاه صورة مش باهية على الجهة للأطباء وثم أطباء تو يرفضوا باش ما يلتحقوش بالقاصرين لا لي شيء للعنف لا لي شيء إلا للعنف والعنف موجود وهذه رسالة وهذه بالمناسبة رسالة على الأقل رسالة للمواطنين يسمعوا فيها البرة على الأقل نحاولوا احترام حرمة المستشفى هذاك لأنه عنده حرمة على الأقل توفير شوي ظروف ماذا بين المسائلة هي باش تكون للجهات الكل باش تكون للأطراف الكل إذا كان نحبوا نرتقوا فقط دكتور مقصودي نكمل بالله النقاط بإيجاز بالعنف بنقطة العنف هذه أنتقل ديريكت لدور المواطن دور المواطن هو ثم زوج أدوار وإحنا نشوف الحقيقة الماجوريتي نتاع المواطنين عندهم دور بناء لكن ثم مواطنين عندهم دور ما هوش بناء المواطن يجي للاستعجال ويلاحظ حاجة والله ما فيها باس كان يتدخل ثم قانون ثم جمعيات ثم عدة طرق ثم إدارة جهوية ثم أما اللي يحاول يستعمل العنف كوسيلة باش معناها يلقى حلول راهو هذايا مش صحيح وهذايا دور المواطن اللي يقول راني ما خديتش دوايا وما تحصلتش وغيره وكذا حق وذاك من حقه يمكن دكتور غياب التجهيزات وهو يبدا مريض ووضعيته معناها نقولوا معناها حاجه هذا شويه ليس مبررا ليس مبررا باش يستعمل العنف كمريض. اما نتعدى بالله للنقطه الاخرى هو طب الاختصاص هو معناها معضله ومعضلة كبيرة في عدة ولايات معناها من بينهم القصرين يبقى توا ثم حلول معناها جزئية قاعدة توقع توا ثم إيبوشة متاع حلول ولكن الدولة قاعدة تخدم على حلول أخرى كما كنت نحكي ماهوش بزر باش يوقع الحل في, الـ في, الـ في, الـ في الأمور هذه أما الحاجة نحب نخدم بها أنا نحكي توا كطبيب ونتحمل مسؤوليتي في الكلام هذا الخدمات الصحية التي قاعدة تقدم في القصرين أنا ما نحبش نقارنها بولايات أخرى أما نحب نعطيها هي معناها قيمتها ونقول راهي نجم نقوله أنها ترتقي على الأقل للمطلوب ونحكي تقنيا نتحمل مسؤوليتي في كلامي ممكن ماهيش كارثية ممكن سي مقصود ثم سؤال إذا كان تمت الإجابة عليه بين كل شيء هل أنه مثلا كنا نرجع 5 سنين تالي في 2010 هل أنه عدد الحالات اللي يقع لتحويلها معناها أكثر من الحالات اللي وقع تحويلها في 2016 بالله إذا كان ثم نقص وقتها ممكن خان جاوبك على السؤال هذا لأنه مهم ياسر لازم العباد تفهمه في 2016 نحاولوا في المرضى البلايس أخرى أكثر من 2007 و2009 و2010 أما خلفهم وليش خلفهم وليش بالعكس هذه مؤشر للتطور مؤشر للتطور نعبدك لأنه من ناحية إحنا في عام 2010 كنا نشوفه في عام 2010 كنا نشوف في حوالي 50,000 مواطن فلسطيني في العام في عام 2015 شايفين 116,000 مواطن فلسطيني بالتالي العدد نتاع الوحدات اللي تتحول يلزموا يك والحاجه الثانيه الاهم من هذا تعرف شنو معناها مريض نحولوه لبلاصه اخرى يعني احنا خذيناه اكثر اون شارج ونحبوا نقدموا له اكثر وبعثناه الاماكن مختصه اكثر مننا نحن فيها التجهيزات هذه وفيها الاختصاص اللي هو غير موجود عندنا نحن ممكن وبالتالي هذايا سي معناها الدياغنوستيك معناها التجهيزات توجدت اكثر تحاول تتوفر لنا يعني الدياغنوستيك كما يلزم باش نبعثوه لبلاصه اخرى دكتور اكيد تفضل نبيله عبد الحميد دكتور هي نقطه انا خلط برشا عباد في الخدمه على السوجي هذايا واغلبيتهم يبدو يحكوا لك يقول لك نافي لهنا في القاسرين نبدا مريض نمشي نعدي مثلا على حاجه يقول لي راه عندك كذا وكذا نمشي لسوسة وإلى لتونس ولا أي بلاصة أخرى تظهر الحكاية ذي كما هيش موجودة جملة ومنا مرات ندخل في دومين اني نوكل في دويات ما عندهاش حتى علاقة بالمرض اللي عندي واللي نجم يكون ما عنديش أصلا حتى مرض يمكن هذه جانب كبير منها في التجهيزات الناقصة ممكن تكون هي سبب تعكس معناها كارثة صراحة كارثة لأن واحد مرات يبدأ ما عندوش مرض ويتكون ليها على دواء كارثة إذا كاني وقعت بالطريقة هذه وأنا نمشي معك أنها كارثة أما نمشي نحاول نجاوب بطريقة علمية وبطريقة علمية وإذا كان نحب نوصل رسالة المواطن نراني ديما نبقى معنا بحياتي أنا نجاوب المواطن اللي أنت وصلته رسالة إذا كان أي شخص أي شخص وقع له الشيء ذايا عنده طرق لمتابعة معناها ملفاته ولا لأنه ذايس معناها برشا حقيقة نسمع فيه برشا يعني بالتالي سامحوني في الكلمة شنو اشتر العباد قتلناها نحن معناها لا مش هذا هذايا كلام اللي عنده مشكل من حقه باش يتبع وبين حقه باش معناها يتبع بالطرق القانونية وهناك معناها يعني معناها حالات موثقة وهناك عدة حالات طلعت مش صحيحة الحوايج هذه وبالتالي إذا كان بسبق نربو في التهم جزاف هذه مش هكا باش تحل المشكلة أكيد لازم نكون واقعيين ومنطقيين سيد صالح أكيد عندك متعقب في عدد نقاط خاصة ماذا بيا في نقطة التجهيزات هذه هل أنه ثم تواصل على الأقل مع المسؤولين اللي موجودين في السلطات المركزية لتوفير هذه التجهيزات هل أنه ثم ترفيك كيصير مع الوزارة على الأقل هو أنا خريج كلية حقوق والأستاذ القراني يقول لي البين على من ادعى وأنا أدعي أنه عندي تجهيزات في السبيطار ودعيت على الهواء مباشرة واستدعيت معنا السواديع أنه وجدت معي الأخت نبيلة ونتنقل ونجم نعمل تقييم بقى هذا ما هو مش هذا هو المشكل ولا هذا هو السؤال في تقدير لحظة بقى في تقدير لا مو خليك مشوف أنا يعني عندي قراءة للمسألة وهنا باش نحوصلها على ضوء ربما النقاش اللي دار بيناتنا حاليا احنا عنا هدف موحد سواء كقطاع صحي أو كمواطن هو تحسين أداء القطاع الصحي الجواب على السؤال هذا في تقديري هذا يقوم به الطرفي الخدمة الصحية اللي هم العاملين بالقطاع الصحي من جهة اللي يلزم يخدموا خدمتهم ويقوموا بدورهم إذا لازم ثم تجهيزات تتوفر يلزم تتوفر إذا ثم مواطن باش نعطوه الخدمة هذا دورنا ثم دور آخر يقوم به المواطن اللي هو شريك معي في الخدمة الصحية لأنه إذا طرف من هذين الطرفين يعني القطاع الصحي أو المواطن واحد يقوم بدوره والآخر ما يقومش بدوره لا تكتمل الخدمة الصحية في تقدير أنا شو نقول؟ نقول إحنا كقطاع صح نعمل مجهود قاعدين نبذل في مجهودنا الأخت نبيلة استعملت كلمة قالت هذه رسالة المواطن قالها هو رسالة بعض ربما المواطنين لأنه ثم مواطنين أخرين لحظة مش الكل بالضبط لأنه ثم مواطنين أخرين وأنا بحذاء السيد رئيس قسم المستعجلي وهو طبيب ويعرف ثم حالات للحروق ثم حالات حروق بالغة وقاعد تكفل بها على مستوى قسم الإنعاش وقسم الجراحة العام بالمستشفى الجهوي بالقصرين والسيد رئيس القسم إذا هذا الكلام هذا مصحيح ينفي هذا على الهواء وقع التكفل بها على مستوى المستشفى الجهوي ولم يقع اللجوء الى نقل المريض هذايا وخرج معناها اللباس. والحالات هذه معناها متعدده. ونحن كما قال السيد رئيس قسم الاستعجالي هو غايتنا معناها المريض. راه وقت اللي نبعثوا المريض مش معناها نحبوا معناها نتخلصوا منه ولا بالمنطقه، لا، احنا حاجتنا ببريزون شارج بليز اديكوات معناها للمريض، حاجتنا باكثر كونفور. احنا قلت لك حاله نتاع حروق احنا معناها تكفلنا به على مستوى المؤسسه وخرج معناها لباس. حاجه ثانيه في تكفلنا بالمتضررين معناها من الاحداث الارهابيه من الجنود، وهذا تنجم تدخل على الانترنت وعلى اليوتيوب وتاخذوا راي السيد رئيس قسم طب العيون بالمستشفى العسكري. وقت اللي جانا متضرر معناها على مستوى العين وقعد تكفل به على مستوى المستشفى الجهوي، وقت اللي الصورات العسكرية رأت أنه يمشي للمستشفى العسكري، شوفوا رأي رئيس قسم طب العيون بالمستشفى العسكري شنو هو قال على الخدمة اللي تخدمت معناها في القصرين. دونك هذا اش حبيت نقول، دونك هو راهو نحن من جهتنا نعملوا حاجة، نعملوا خطوة لديال 100% أرو ثم كان ربي 100%، نحاولوا نفيقوا بنقايصنا، نحاولوا نتطوروا، والمواطن لازم يكون متعاون معنا. المواطن يحاول لحظة المواطن نطلبه منه أنه ما يضربناش، المواطن نحبوه يساهم في أن نعطوا صورة به للقصرين باش الناس تقبل على العمل بجهة القصرين. بالنسبة للتجهيزات والسوادية أسأل معناها على جراحة أمراض القلب، احنا عندنا سالدو كاتيد جان برمجة، وسيد رئيس الحكومة في آخر زيارة له للقصرين معناها أعلن على أحداث قطب لأمراض القلب، وسالدو كاتيد هذه النواة الأولى وهي في المراحل النهائية للدراسات الفنية، وسيقع المرور معناها لإعلان طلب العروض معناها، ويقع مستقبلا التكفل بحالات جراحة القلب معناها في القصرين. أكيد فقط سيد صالح عندنا مكالمة هاتفية نرجع أكيد باش نكملوا بعد التقرير باش نرجع مع الوديع. ألو عسلامة. ألو عسلامة. مرحبا بك، شكون معنا؟ مع بربي نحب نتدخل في حكاية طب اختصاص في القصرين. أي تفضل تفضل. أنا حبيت نحكي عليه الموضوع خاطر عندي فكرة عليه معناها، ونحس اللي طرحوا في القصرين مش بالطريقة اللي فقط تعرفنا بروحك سامحنا قبل. أنا أميل منه وصل بليد من القصرين. واضح نورين، مرحبا بيك. نحس اللي احنا ماناش قادرين معناها نطلبوا بالطريقة الصحيحة معناها في أطباء الاختصاص، خاطر مش الطبيب هو اللي ما يحبش يجي للقصرين. طب الاختصاص راهو مش طبيب عام، فثم فرق كبير. طبيب الاختصاص يخدم بالتحاليل ويخدم بالأشعة، إذا هذوما ما يتوفروش كما ينبغي في مستشفى القصرين ومعاه معناها إكيب كامل من انفيرميه إدسبانيو وكل حتى طبيب حتى الأطباء يكونوا مع بعضهم، ما يجيش مثل راديو وحده ولا كارديو وحده ولا جينيكو وحده مع بعضهم مجموعة. إذا احنا ما تكونش عنا الأرضية اللي نجم يجيك عليها طبيب الاختصاص راه ما راح المكملة لبعضها بمعنى بكلها هو ما نجمش يخدم مع بعض وراه. راه بالمناسبة راه هو سنويا اللي ينجح في كونكور الريزيدانا اللي هو طب الاختصاص 600 طبيب في مختلف الاختصاصات اللي ربما اغلب المجتمع التونسي ما يعرفهاش. واضح واضح. يعني شوف انت سنويا يتخرج كما نقولوا احنا خاطر وقت يكملوا سنكماني يمشوا تقريبا يسطلوا عامين اللي هما تو تبدل السيستم ولا 3 سنين، عامين يسمى طب عام قرابه زاد 600 ولا اكثر كلهم في المستشفيات الساحليه. وكيف كيف يتخرجوا 600 كيف كيف يسطجوا كل في المستشفيات الساحليه. هذم لو كان جت عنا احنا مستشفى جامعي راك تنجم تاخذ على الاقل اموال على الاقل يجوك اللي يسطجوا. نور خلينا نكون واقعيين، حتى المستشفى الجامعي يظهر لي ثم مراحل لازم نتعدوا بها قبل ما نوصل المستشفى الجامعي. هذه سمعناها الطلبيات حتى على لسان برشا، اكيد طموحنا انه يكون عندنا مستشفى جامعي، لكن على الاقل ثم مراحل لازم تهيئ لها. لازم تطلب. راهو ثم المشكله ان ما عنديش مجتمع مدني قوي، ومجتمع مدني يلزم يدخل أهل الاختصاص معاه، يلزم يدخل طب معاه، خاطر رو شوف كل ميدان تحس أنا خاطر عندي شكون في الميدانك علاش نفهم مليح ونعرف اللي المشكلة مش في طبيب الاختصاص. طبيب الاختصاص مستعد يجي مستعد، لكن لما يجي ولا هنا يحس روحه ضاع. رو طبيب الاختصاص راهي حياته كلها دي كونكريت، تلقاه مرة في فرنسا مرة، خاطر الطب ديما يتطور. يجي هنا يحس روحه ما يلقى حتى شيء، يولي آليا يخرج. هذه راهي المشكله في المناطق الداخليه. راه اذا تشاركوا معاكم الاطباء وتشاركوا معاكم معناها المجتمع المدني يكون قوي، راه ينجم يطلب مستشفى جامعي. علاش احنا نكونوا مربوطين بسوس راهي المستشفيات كلها بريسك تعاني في نفس الحكايه. انت تصور معناها طبيب اختصاصي يخدم مرتاح في حشاد ولا في سهلول يخدمش مرتاح، ولا في الرابطه في تونس ولا في غيره. صدقني الاطباء ساعات تدخل تلقاه يبكي من كثرة المرضى اللي ما ينجمش حتى يبشي دواه. نورهان نورهان، خاطر الجمهورية معناها الجمهورية كاملة تطب في أربع ولايات. نورهان أكيد تسمع فيا، فقط معناها شنو الحلول تطرحها أنت كمواطنة في كمواطنة؟ أول حاجة يلزم تحط فرضية مستشفى جامعي مثال احنا كالقصرين يكون مرتبط بفلوس، هذه تحطها سير طابل. يلزم معناها المجتمع المدني يخدم عليها بقوة، وفوق هذا يلزم يكون على الأقل تسريع العملية معناها. نعم، على الأقل تسريع العملية. اي هذه تحطها، يلزم ديما تفاوض عليها، اعطيني اخويا مستشفى جامعي مربوط لي بسوسة اعطيني. والحاجة الثانية يلزم يكون عندك معناها لابوراتوار فيه التحاليل، قسم أشعة فيه معناها جميع الماتريال اللي نجم يخدم به في الاختصاص. راهو الأطباء لما يتكونوا في الجامعات في المستشفيات الجامعية في المناطق الساحلية لما يجي يخدم هنا يلقى روحه يخدم هكذا، راه وين ما ينجمش يخدم راه، وهذه المشكلة وين. أكيد أكيد، مشكورة نورهان على مدخلتك. فقط تعقيب سيتسال حكي مش تجاوبني على برشا أسأل، يكمل لي وديع على التعقيب على المكالمة والنقاط اللي حبيت تثيرها، ونرجع لسيد صالح اكيد عنده اجابات. اخويا عبد الحميد تعطيني شوي وقت، خاطر الاخت الدخل تعطيها صحه تقريبا شخصت وقالت لك راه الطب الاختصاص لازمته هكا تقنيات الحديث اللي حكينا عليها، وقلنا راه الطبيب يمارس في فن والفن لازمته الياته، والياته هي التجهيزات الطبيه كامله باش يكون بتشخيص حقيقي خاصه للامراض المستعصيه عفانا وعافاكم الله والامراض الثقيله. ثم لازمنا نوفروا حد ادنى من الضمانات للطبيب هذا باش يجي، هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى اليوم سمعنا الكلام وسمعنا النقيض نتاعو، سمعنا الدكتور وهو اقرب منه وتقني للميدان وحكى واقر بنقص في التجهيزات الطبيه اللي تخليه يخدم، وسمعنا مدير مستشفى جهوي يقول اللي انا عندي تقنيات. نحن صحيح ماناش تقنيين مواطنين كمجتمع مدني، ولكن بتجربتنا نعرفوا الفوارق، نعرفوا اللي ما عندناش في القصرين لي سونتيغرافي، نعرفوا اللي ما عندناش لي سكانير في حد ذاته باش العباد ما تغلطش، راهم انواع. شنو النوع اللي عندنا نحن في القصرين؟ هل انه مؤهل باش يشخص كل الحالات المرضيه ولا لا؟ هذا السؤال المطروح. حكينا بكري وسي صالح حكى على بعض الحالات وبارك الله فيهم، على مشى المستشفى العسكري وغيره، على اللي تحرك كذا، بارك الله فيكم هذه خدمتكم. ولكن نعاود نذكروا بالسؤال، هات يحكي على بعض السلبيات اللي صار. اخي يا سي صالح يعرف الايجابي بركه، ما يعرفش السلبي. ما صارتش حالات سلبيه، ما تحملوش مسؤوليتهم في اخطاء في حالات مرضيه، مو صار هذا في المستشفى الجهوي وفي القصرين، وصار في قسم استعجالي. اليوم باش نحسنوا يلزم نقروا ونقولوا ها وين غلطنا، وها هو وين لازمنا نصلحوا، ها ونطلقوا. الاخت الدخل تو بارك الله فيها ملمه وعلى درايه تامه، طب الاختصاص ها هو قال لك نجي للقصرين، ولكن نجي المتوفر لي التقنيات اللازمه باش نجم نخدم خدمتي. خاطر راهو تجيب انت مريض راهو معنا دكتور مرفه، ما ينجمش الطبيب راهو يخدم وحده، الطبيب راهو يخدم بالتحاليل بالتقنيات بكذا، هذا كيفاش يخدم الطبيب. ولذا ماذا بينا سي صالح يجاوبنا ويحكي لنا على السلبيات، على التجاوزات، على المشاكل المطروحه، هذا كيفاش نجم نطور. اما تقعد بين ضربه واثنين بارك الله فيك عملتوا انجازات يعطيكم الصح، هي تعطينا السلبيه. نحن اليوم كجمعيه وكمجتمع مدني نعرفوا الخلالات اللي صايره في المستشفى الجهوي وفي القصرين في قسم المستعجل في مختلف الاقسام. واضح واضح واضح. سيد صالح يظهر لي واضح النقطه تو باش نحكوا شويه على الاشكاليات، ماذا بينا نطرحوا الحلول الشتامه. اعطينا تراش معنا بالنسبه للدخل السيده نورهان، حب نقول الله يرحم القرى برا، لأنه صراحة في تشخيصها أثلجت صدري، وأشارت معناها في تقييمها إلى جملة من النقاط، أشارت إلى الشراكة، معناها لابد من تشريك أهل الاختصاص، وهي تقصد معناها العاملين بالقطاع الصحي، القطاع الصحي كله. وهذاك علاش أنا نلتقي معها في كونه رو تحديد مفهوم الخدمة الصحية مرتبط بدور العاملين بالقطاع الصحي ودور المواطن. راهو هو العملية عملية تشاركية. أشارت إلى أنه راهو زاد الطبيب اللي يخدم في سهلول راهو زاد تعب، وأنا نأكد كلامها. اليوم الصباح في لقاء مع ريزيدونت جتنا من فرحات حشاد خدمت في قسم مرض النساء والتوليد، وقلت لي الكلام هذا، قلت لي راهو حتى نحن غادي في السبيتالات راهو ردبك تتصور ان معناها افضل حال، رانا زاد تعبين وضغط كبير وكذا. تبقى هي شو اللي قلت لي، قلت لي معناها انه هاو الفرق وين، انه غادي بعد الخدمه ينجم يخرج، ينجم عنده وين يمشي، لهنا في الجهات الداخليه ما ثماش. دونك شنو المطلوب حرفيا معناه، وهذا نقله للامانه حرفيا، قلت لي المطلوب هو انكم انتم مع مستوى جهه تعملوا الاجراءات اللازمه لاستقطاب، هي قلت لي الاستقطاب بالنسبه شو يجوكم من خلال اعطاء صوره ايجابيه على شهادتكم. خاطر انا بين الاسئله اللي سالتهم قلت لها خايفه من قاصرين ولا قلت لي لا انا اول مره نجي، تبقى راني جيت وخدمت ولا باس، وكان حاجه فرحتني برشا. ليش؟ لانه هيك باش تروح باش تعطي مساج على القاصرين وتقول راهي القاصرين معناها لاباس. انا وقت اللي نقول رانا نحن شركاء في تحسين الخدمه الصحيه، راهو معناها ثم مسؤوليه عليا زاد كقطاع صحي، وثم زاد مسؤوليه على المواطن. انا باعتباري نخدم في القطاع الصحي كما تتحمل فيه المسؤوليه، انا زاد نحمل فيك مسؤوليه مش بمنطق يعني تهرب، اما بمنطق انا ادعوك انك تكون معناها شريكه معايا، ادعوك هتنعطي صوره ايجابيه على بلادنا وعلى قطاعنا. اتعطيني انا اول ما خذيت الكلمه قلت سي وديع جاني وهو يعرف بالقدا وينجم ينفي كلامي اذا كان هذا موقعش، واعطاني جمله من الملاحظات في خصوص وضعيه معينه، وانا ادعوه اليوم الى التنقل لتقييم الوضعيه هذه ونشوفوا حققنا معناها تقدم ولا لا. هكا نجم نقدمه بالشراكه هذه الايجابيه، نجم نقدمه. كانت الوضعيه سيئه سي وديع هكا ولا انا اليوم ادعوه الى تقييم، ولكن في المقابل انا نرفض انه يجي واحد معناها زوز عند مارك برا يكملوه في قسم الاسجال، صوره سيئه وسيئه جدا على ارواحنا وعلى قطاعنا. لحظه برك فقط، لحظه برك نكمل. نحن كقطاع صحه لابد ان في اطار يعني هالاستقطاب هذايا باش الناس معناها تجي تخدم لهنا، لانه في نهايه الامر ما تنجمش تفرض على العباد تقول تجي تخدم القصير، ثم الدور محمول عليه. شنو هو اللي قامت الجهه؟ لدرجه هي ولا صح بالتنسيق مع جمعيه الايام الطبيه الشعبي نظمت ملتقى ذو صبغه وطنيه، ايام طبيه في القصير، جونا ناس من مختلف الولايات، وكان معناها برنامج ثري وثري جدا، وجونا حتى ممثلين على الاداره المركزيه، والناس وقت اللي روحت من هنا روحت فرحانه بالقصرين، وقت اللي باش يمشوا كل واحد لولايته باش يعطي صوره ايجابيه جدا معناها على القصرين. شنو لقاء اخر في اطار الاستقطاب هذايا؟ معناها بمجهود كبير معناها من الاداره الجهويه والساده الاطباء العاملين بالمستشفى، وهذا في اطار التمهيد للارتقاء بمستشفى القصرين الى مستشفى جامعي. اليوم معناها الاطباء نتاعنا اطباء الاختصاص ولو يشاركوا في المناظرات نتاع مساعدين المستشفيين معناها الجامعيين في جراحه العظام. معناها مؤخرا عندنا استاذ في الطب معناها نجح في المناظره هذه، ولا عندنا لاول مره في تاريخ الصحه في القصرين استاذ في طب جراحه العظام، عندنا مساعد استشفائي جامعي وحضر في روحه باش يشارك في المناظره نتاع الاساتذه الجامعيين، عندنا في اختصاص طب العيون استاذ يعني مساعد في الجراحه عامه، عندنا استاذ مساعد، واليوم رئيس قسم امراض النساء والتوليد نجح في مناظره المساعدين الاستشفائيين في وهذوم الكل. شنو باش يولي تو؟ تولي بالتنسيق مع كليه الطب وعن الاقسام الجامعيه باش يولوا لي ريزيدون يعملوا لي ساج نتاعهم هنا، وراه في جراحه العظام عندنا دي ريزيدون يعملوا لي ساج نتاع في المستشفى الجوي، وفي زاد في قسم الاشعه عندنا ريزيدون أكيد يعمل في ودي تعمل تعقيب نتاعك اكيد بعد المداخله الهاتفيه. فقط نرجع الو على السلامه. الو على السلامه. الو تفضل، شكون معنا؟ هدى من القصرين. مرحبا بك ندى. حبيت نحكي مهما يحاولوا نحن في القصرين مهما تكون تفضل الصحة. يقول لي كنت تسمع فينا، كان عندك تعقيب ولا عندك ملاحظه في الموضوع نحكوا فيه تفضل. موافقه السيد اللي كان يحكي مهما يكون هما كنت نسمع فيه بالضبط يعني شكونه، اما ما فيه حديثه كله بإذن الله نحن القصرين معناها إنه القصرين ياسر حكايات عليها باش ما يجيش طبيب يحدثه، ولا إنه القصرين فيها إرهاب حط الأسباب اللي تحب عليها إنك ما تجيش تقرا في القصرين، ولا إنك ما تجيش تخدم في القصرين، ولا حتى وكان جيت كطبيب تقرا تخدم في القصرين تجي في السبيطار تعدي شويتين تعدي بسرعة وتمشي اختصاص بر عندك تعدي اختصاص البرة تضرب 4 سوايع و5 سوايع من فضلك شوية احترام، نكلم الطبيب واضح، ونكلم الفرمي أيضا. عزيز شفت اليوم حالة لرسة لها تثبت الحسن. تركي لا علاقة، قولوا برا جيب لي زريجة انت امرأة مريضة بالسكر قطع ربع سوايع، قرب عسوية ونحن نستنوا بس نجيب زريجة وانا مشطرة ميشي للدب وشوف ثم زريجة نتاع السكر ولا بخليت شفت بعين حاليت فسيت يفرقوا في الدواء بين بعض. واضح، مشكورة ندى، مشكورة على مدخلتك وعلى ملاحظتك معنا. فقط نرجع كلمة الوديع تعقيب على الكلام اللي قلته، باش نرجع للدكتور أكيد مقصودي. فقط مازالوا عندنا أربع دراج نحاول نتحكم فيهم مع بعضنا الكل، على الأقل الكلمة للجميع، باش نطرحوا ماذا بيا تو هكا نطرحوا الحلول الموجودة. أعطينا شوية جملة من المشاكل أكيد نطرحوا الحلول. وديع تعطي الكلمة وبعد نرجع للدكتور مرس. والله نحب نرجع مرة أخرى لسي صالح. سي صالح أصر إصرار كبير على أنه يعاود يذكرنا بنقطة الاعتداءات والعنف، ونحن ما نفينيش هذا، ولكن هذا غير مبرر تماما وما يبررش بصفة كلية أنه الطب الاختصاص ما يكونش موجود ولا الطبيب هذاك ما يجي. هذه نقطة. النقطة الأخرى فيما يخص مستشفى الجيف، أي مستشفى الأخت نبيلة زارت السبيطار في علاقتها بالأطباء، فيما يخص المستشفى الجامعي راهو ثم استراتيجية تجي أخرى النجم متابعها، وديجا سي صالح تقريبا أشار لها، رو النجم كل مرة نأخذ اختصاص طبي معين ويولي فيه قسم اختصاص وستاذ جامعي وتتوفر فيه التقنيات اللازمة، رو في غضون حتى 10 سنوات النجم نلقوا عنا مستشفى جامعي فيه الأغلبية الاختصاص الطبي وخاصة له. هذه من ناحية أخرى نحب نوجه سؤال سي صالح وسيد رئيس قسم استعجالي، أما هما الحالات المرضية اللي الأغلبية متاعهم يتم توجيههم لتونس ولا سوس وكل شيء، وهل أنه ثم دي ستاتستيك ثم أرقام إحصائيات رسمية تأكد الأرقام هذه، وهل أنه ثم استراتيجية أو خطة عمل على أنه هالاختصاص هذا يكون متوفر في القاسرين في المستقبل باش ما عادش نوجههم، خاصة إذا كان نأخذ بعين الاعتبار المستوى الاجتماعي لولاية القاسرين. الناس كل نعرف ونفهم اللي الأغلبية الساحقة يعانوا من الفقر من الخصاصة من كل شيء إضافة إلى الأمور الصحية. أهم حاجة أحكى بكر على الأخت والطبيبة اللي جت وحكته ما عندهاش فين تمشي بعد ما تكمل تخدم، راهو الطب تبنى على معطى مهم جدا ونحن اليوم غيبناه اللي هو الجانب الإنساني والأخلاقي. راك أنت طبيب كي باش تجي تداوي عباد، باش تجي تقوم بعمل إنساني بالأساس فيها مسألة حياة وموت، معناها ما نتصورش كان الطبيب المتمكن تو هاو معنا طبيب يمكن كان يجي تليفون ويقول له ثم حالة في الجبل تمشي تسعفها، ما نتصورش يقول لهم ثم طيارة باش توصلني ولا كذا. صحيح ولا لا؟ معناها اليوم هاو نتكلم في حضرة الطبيب، معناها مهم جدا اليوم انه نطرحوا مسألة الإنسانية والجانب الخلاقي هذا. الطبيب اللي فتش ليك على بلاصة فين يسر بعد ما يخدم كل شيء، سامح بعد اذنك طبيبة وبارك الله فيك. مشكورة، يزمني جاوب الدكتور مقصود، يزمني نسمع الإجابات متاعه على الأقل تعقيب على كلامه اللي كان يصير باش نرجع ليك قبل ما نرجع لك نبيلة. شكرا مرة أخرى. أكيد بالله هما ثم ساعة بعض النقاط اللي يلزمنا نجاوب عليهم بطريقة برقية. بالنسبة للتجهيزات أنت بكري بقلت لي متناقض، أنت بصراحة أنا معناش متناقضين، وما إحنا مش هذا موضوع تناقض وما تناقضون، أنا فهمتك في أمور تقنية بحتة وتكرروا لي كو النجم يكون بعد 5 سنين، معناها ما ندخلوش في التفاصيل. التيب سكان هذا نوع بتاع سكانير أول مرة يدخل تونس، نقوله تونس فيها ولا ما فيهش، دخل عنده ونجيبوه القاسرين، ثم معقول ثاني ثم منطق ثم هذا أول مرة دخل تونس توا عنده كيلك موا موجود في نص العاصمة سكانير واحد، فهمتني؟ معناه باش مش وفي القطاع الخاص معناه ثم نقائص وطني قبل ما نحكوا على الجهة حدث معناه تطور بتبعه واضح. بالنسبة للنقطة متاع أطباء اختصاص كيف يزمن واضحها أطباء الاختصاص، ثم الأخت اللي دخلت تو بارك الله فيها قالت لو صحيح أنا معها نقطة البلاتو تكنيك مهم جدا، يزم طبيب الاختصاص نوفر له بلاتو تكنيك كامل، يعني حتى ثم اختصاصات كاختصاصات مرتبطة ببعضها مثلا ما نعرفش أنا، يعني ما تنجمش تعمل قسم جراحة من غير قسم أنا عاش بتخدير، يلزم يكونوا مكملين لبعضهم، يلزم لكن يلزم نضيفوا نقاط اخرين للشيء هذايا. وانا هنا اللوم على عليك شويه لانه تقول معناها الطبيب اللي يحب يسهر بعد الوقت، سامحني لا هذايا ما لازم نحترموا الناس ونحترموا ونحترموا خصوصيه لا ونعمل حقه. لا هذا بيسمع الاجابه الشخص هنا باش ما يوقعش لبس ما نخرجوش هو من حقه باش يسهل بالعكس انا نقول كيما هكا سامحني لانه كيما اتفق الناس كل لازم نحكوا بايجابيه. الطبيب هذايا يلزم كي نجيبوه نقول له راك باش تخدم فعلا ومش تسهر بالحق ثاني راك باش تخدم بالحق باش تسهر وهنا وماكش باش تضرب. لا خلينا نجاوب شوف خلينا نجاوب انت فهمت جملتي بغات نارا وقلت لك قبل ما يسأل فين باش يسهر لازم يحط المعطى الانساني والاخلاقي قبل من بعد هذه ملاحظه راهو هذا انتم تعرفوا سامحني سامحني راهو الطبيب كي سامحني كي تجيب طبيب باش يخدم في جهه قبل ما يسأل على الكماليات لازم نحكوا في الضروريات خاطر انه هو بالاساس جاي باش يخدم من بعد راهو من حقه حتى في اموره نحن ما ندخلوش فيها ولكن راهو سي صالح وقت ثقيل طول ديريكت امشى للنقطه هذه بعد الخدمه فين باش يمشي نحن رانا نفتشوا على طبيب هي في الاخر مالها الا طبيبه اي من حقها وانا خذيتها بما اني سامحني او باش نتجاوزوها بما اني هي طبيبه خليني ربما ولو اني ملزم بواجب التحفظ مسيش انا عندي الورثي ربله طبيب خدمت معنا هنا في قصري عملت مكتوب للسيد وزير الصحه قالت له خدمني هي اسيستانت قالت له خدمني اقل من الجرادي في اي بلاصه اخرى لاسباب نتاع عنف هي وقت اللي الوقعة دخلوا لها وهي وخرجت رأيها خرجت ونحن لو كان بقت كنا نراهنوا على انه القسم معناها ذاك يولي جامعي معنا خافت اول مره شفت مشهد ذاك دخلوا علينا في السيرفيس كل الطراحه بطلت غابت قصنا عليها الشهريه بعثنا كذا واحد ما لا سبع قد زيد في دونك انا شو نقول راهو هو هاي فكره انسانيه هي وقالت انا جينا نخدم القصرين ليك القصرين هنا شنو لازم نعمل كي قصرين هنا ما نضربهاش نحتاج عليها نقول لها راك ما دويتيش عليه بالكدا ما سالش نشكي بها قانونيا اما ما نضربهاش بالله راهو مره اخرى ناكدك سي صالح راهو موقفنا واضح بعد اذنك دكتور رانا ضد العنف مهما كان اسبابه مهما كان دوافعه ومهما كان طريقه نحن ضد هذا ولكن انا مصر على موقفي في كونه انت وقت اللي حكيت مباشره انا قلت لك وهذا ما تنجموش تنفوه انتوما راهو الطب الميدان هذا بالاساس تبنى على المعتاد هو الجانب الانساني والاخلاقي هذين اثنين تحكي لي تقول لي راهو المريض ولا الطبيب ولا المواطن كي ما يتلقاش خدمات كامله يمشي يشكي سامحني هذا راهو في تونس يستحيل ناكد لك بالارقام اللي اليوم ثم مواطن تعرض الخطا الطبي ولا كذا ومشى شكا وربح الحكيم تاعو هذه امور نعرفوها في تونس علاش نحن بالاساس نوصل نشكو ببعضنا يخلي كل طرف يلتزم بواجباته وبحدوده ويخدم خدمة الطبيب هذا المطلوب هذا المطلوب والمواطن يلتزم وتو نشكي بك لا تشكي بي هذا المطلوب هذا المطلوب يشكي هذه مستحيل في تونس سامحني سامح عديد المرات الحالات المرضيه وثم شكون يموت اصلا نتيجه خطا طبي ويطلع وزير الصحه في حد ذاته في التلفزه سامحني عبد الحميد ويتكلم ويقول فتحنا تحقيق من بعد ما يموت البشر هذاك ولا من بعد ما تتسبب له في اعاقه كذا وتقول لي فتحنا تحقيق سامحك فتحنا تحقيق ولا برا اشكي من بعد المواطن هذاك اللي يفقد امه في عمليه نتاع ولاده واللي كذا من بعد كي باش يمشي يشكي حتى وصل للنتيجه تيرا وذاك لا ماهوش معقول لا موجود في القصر ما ماتتش عندكم نساء في قسم الولاده نحن في 2015 وخرجت وقلت نحن في 2015 وسجلنا حتى سامح تعطيني انت تعطيني انت كمدير مستشفى جهوي تعطيني نتيجه من تحقيق الحالي تاع وصلتوا فيها النتيجه ولا ما وصلتش المعلومه تاعك خلينا نعطيو المجال على الاقل باش يجاوب قبل ما نرجع نبيل باش تعطيني شويه ارقام واعداد اكيد مهمين جدا اكيد تفضل خليني عاد نكمل نقطه سهلتني عليها مباشره قلت لي الحالات اللي تم توجيهها هم اجمالا جراحه القلب والشرايين جراحه الاطفال وجراحه الاعصاب أظن إجمالا لكن ثم الحروق أظن الأغلبية الحروق البليغة وعدة معناها حالات أخرى أما إجمالا هذوما الماجوريتي ثم حاجة نحب نختم بها وأنا اليوم متعسفت عليا معناها بكلكم لأني ما تكلمتش احتدم شوي النقاش ماذا بين موافقه شوي أنا حاجة نحب نختم بها ومن رأيي هي تلخص كل شيء لأنه المشاكل هذه كل نجم نحكو فيها ونجم نلقو حلول ونجم نلقو كل شيء حاجة واحدة هي باش نوصل لحلول جذرية يجب إصلاح منظومة الصحة العمومية المنظومة كاملة لازمها تصلح راهو سيتانتو هذوما كلهم حاجات جزئية المنظومة كاملة احنا كي نبدو في أي موضوع نقول احنا وصلنا الموضوع آخر بطبيعي الموضوع الآخر وصلنا الموضوع الآخر وبالتالي المنظومة كاملة لازمها تصلح وشكرا أكيد. اكيد سيد صالح قبل دخلت تعطي لنبيل الارقام. اسمح لي سي صالح عبد الحميد، نحن كنا بكري شويه حكينا في الكواليس انه سي صالح قال لي ماذا بينا معناها ننقلوا الايجابي والسلبي، انا راني معاك في الشيء هذا، جوست باش نعطيكم بعض الارقام في الزياره اللي قمت بها للمستشفى الجهوي للكاسرين لاغلب الاقسام اللي زرتها، لانه ما هي ما معناها ما شفتش كل الاقسام. بالنسبة لقسم الأمراض القلب والشرايين عبد الحميد هو دخل حيز الاستغلال منذ 6 شهور تقريبا، معناها الإطار الموجود فيه 2 أطباء مختصين، 4 تكنسيانات، 7 ممرضين و3 مساعدين في راملة. بالنسبة لقسم الأمراض النفسية هو لم يدخل بعد حيز التنفيذ سي صالح، أنتم قلتوا الأسباب أن هي معناها ما زلتوا ما وفرتوش لها تجهيزات وإلا الإطار الطبي. الموارد البشرية، إذا هو حاليا مخزن، هو حاليا موجود لتخزين الأدوية، هذا اللي في بالنا بيه. لا لا لا لا، هو راه ونحن متأكدين من المعلومة، مش هذه القضية، شو المشكلة؟ أنا قلت لي حلتهم حل، هو تجهيزاته معناها موجودة، وتو حاليا في طور توفير الموارد البشرية واللي قاعد تجي تدريجيا، ونجم نعطيك دي نوت دو سيرفيس كيفاش لما السيد المدير جاي للصحة كيفاش عامل أفكتاسيون إينيسيالمون للبسيكاتري. دونك مازالت البقيه وهو ديجا يعني لو كان تعطينا وقت ماكس قداش نجاوبك، معناها هو عامل مجهود كبير تو حاليا مع السلطات المركزيه لاتمام معناها بقيه النواقص باش ندخل قسم ندخلو كامل وما نرجعوش للاذا نقولوا والله حلنا قسم وقا نقص، تحبوا نحلوه نقص تفضلوا. اوكي سي صالح باش نكملوا في باقي الاقسام، قلنا بالنسبه لقسم الامراض النفسيه هو مازال ما دخلش حيز الاستغلال وان شاء الله نشوفوه على قريب معناها يخدم. قسم أمراض النساء والتوليد عبد الحميد ثم معناها نقلة نوعية من ناحية معناها توفير قاعة تخدير وإنعاش خاصة بالقسم. ما عندكش انت علاقة بقسم النساء والتوليد إذا كانش ما عطيتش معناها. بالنسبة للقاعة هذه حسب ما حكيت مع المسؤولة على القسم إن هي باش توفر لهم معناها باش ترتاحهم برشا، لأني باش يكون معناها عندها دور كبير ياسر وتخفف عليهم. إضافة في المستشفى إضافة في القسم خاصة. به القسم هو قلنا فيه من 2015 حسب معناها المسؤولة وصلوا 8500 مقيمة بالقسم، منها 6500 حالة ولادة، أكثر من 4000 عملية تصير في العام، العاملين 22 قابلة منهم 15 في التوليد. المسؤولة أكدت بأنه غير كافي بالمرة والطالب على الأقل بتوفير 45 قابلة في القسم حتى يكونوا معناها الخدمة تكون معناها قادرين أنهم يلبوا لحاجيات النساء الوفدين عليهم. الأطباء في الاختصاص نساء وتوليد 3 أكهو، مما يضطرهم مرات على حسب قول المسؤولة أنه يكون ثم نساء معناها زوج يكونوا في سرير واحد، وهذه معناها نورمالمون حاجة نحاولوا في المستقبل باش يدركوا. أكيد نتفادوها أكيد. قسم الخدج أو الرضع، معناها حسب حكينا مع المسؤول أكد أنه تجهيزات واللي شفته زادة عبد الحميد أنه ثم برشة تجهيزات ما زالت معناها أمبالي، معناها ما هيش معناها قاعدين ثم المستعمل مثل ليكوفاز هذوك موجودين وديجا معناها جدد، وثم ماتريال مازال معناها جديد معناها ماهوش المستعمل، يستنوا معناها في الايام القادمه القليله باش يدخل حيز الاستغلال. بالنسبه لوحده تصفيه الدم، اضافه قاعه جديده وسي ساباري، هذه زاده من المسؤوله على القسم قالت انه باش يحل لهم مشكله كبيره برشا، لكن هذا ما يمنعش انه القسم يعاني من مشاكل اللي لخصت هنا تقريبا في 2 مشاكل اساسيه، انه مرات يوصل المريض اللي يعمل في التصفيه يلزم يعمل 3 سيونس في الاسبوع، وهما مرات ثم شكون يعمل 3 ثم شكون يعمل واحده بركه والا 2، رجعتهم لزوز انه التجهيزات رغم التجهيزات انه في حل التجهيزات قلت انه ثم السيسا باري هذوما وهي الطالبه باكثر باش يولوا معناها يخدموا معناها اقل تغطية حاجيات المرضى الكل، فهمتني؟ ومرات حتى مع توفر التجهيزات والسته الموجودين، لا كمل نبيل الاستاتستيك بعد اذا كان عندنا توفير، مع حتى مع توفير السته السيسا باري جدد قلت انه ثم ظروف اجتماعيه تحكم في بعض المرضى انه ما ينجموش يتنقلوا مثلا من فريانه ولا من المعتمديات الاخرى باش معناها يعني مرات ترجع للتجهيزات ومرات ترجع زادة للظروف الاجتماعية متاع المرضى. هذا بالنسبة للقسم تصفية الدم. بالنسبة لقسم الأشعة بحديثنا مع دكتورة بالقسم أكدت بأنه نقص التجهيزات مقدور عليه، والأهم الإشكال اللي يعانوا منه هو ضيق القسم أمام التوافد الكبير من المرضى من قبل مختلف المعتمديات، وكذلك معناها الأكدات وأنه حتى يمشوا للولايات الأخرى توا ولا يصبوا في المستشفى الجهوي بالقاسرين، هذا شكل ليهم معناها عائق كبير كبير كبير برشا على حد تعبيرها بالطبيعة. قسم الاستعجالي اكبر مشكله بالنسبه للقسم التعجيلي. نحن معنا شكون معناها يمثلوا سي المقصودي، حكينا مع الناظر، اكد انه الغياب بالامن هذا والتعسف من قبل المرضى والاكثر المرافقين تقريبا قالك 90% من المشاكل اللي تصير لنا في قسم الاستعجالي من العباد اللي تجي مرافقه. مثلا انت جبت مريض باش يمشوا يعدوا عليه الطب نورمالمون، تخلي لهم المجال خليهم هم يعدوا عليه. على الاقل في قاعه على الاقل تكون تابعه في القسم الاستعجالي، على الاقل يحكوا في القرار نتاعك ويقول لا عمل له دليل وكذا وخلينا نقولها نحن. مثلا بالنسبه للسكانات، ثم سكانات تعملناها تحت الضغط خير من واحد يتضرب يموت. عندنا طبيب صفت عشان بيك هربه باش نجوا لكن هذا كمل عبد الحميد ولا مراقبه امنيه في الحرم نتاع المستشفى. يعني على الاقل لازم توفر اعوان امنيين يكونوا على ذمه المستشفى هذا، خاصه في الحال اللي نعرفوها توم على الارهاب. انا علاش نوصل هذا؟ هذه مؤسسه، احنا انا علاش نوصل هذا؟ هذه مؤسسه مدنيه دوك راهو المفروض ما يتوجدش فيها الامن. هذا المفروض انا نجي عندي على الاقل على القرب والتدخل السريع ولا نسلك عليه تعرف شنو. يعني المفروض انا نجي عند المريض يكون عندي ثقه في الطبيب، نعطيه المريض نتاعي يتولها لي بينفض مشكلتي ونروح. انا واش نقول لك، راهي عاركه تقع البر في الشارع، لا نقت لنا ولا جمل فيها، تكمل في قسم الاستعجالي وراه هي نقول لك وخلينا نقول لك حاجه اخرى. راهو عاون الصحه ما تضربش فيها، هاي باش ما نقولش انا نحن ضحي، عاون الصحه ما تضربش فيها، كملت في قسم الاستعجالي. انا ظروف تاخذ طبيبة صافعة شبيك هربة، أنا ظروف تعمل هذه كلام هذا؟ أكيد هو الخطأ يتقسم الكل. والإعلام سوف نقاش عنا نكمل فقط نبيلة شوية ماذا بي كلمة نكمل. أخيرة للحضور الكل نعم. في ماذا بي حتى ما يصيرش مش باش نكذبوا على بعضنا ولا نكذبوا على رواحنا ولا باش نزينوا الحقيقة، على الأقل نحاولوا نلقوا حلول نعطش موجود بعد ما حكيناش موجود، عطينا الإشكاليات وبينا أنه المشكل ما هوش عند المواطن بركة، حتى المسؤول عنده مشاكل، حتى الطبيب اللي يخدم في الخدمة عنده مشاكل. دونك مشكلتنا هي واحدة، قطاع الصحة كيفاش باش يكون عندنا قطاع صحي يلبي حاجيات المواطن ومام طون يكون هو البلاتفورم الباهي للطبيب ولا المسؤول باش يخدم خدمته. هذا هو الهدف نتاعنا. ماذا بينا كلمة كلمة لسادة الحضور على الأقل لسادة الحضور الموجودين. نبدأ بوديع اللي هو حسيته مش ندير علاش المعارض نتاع الحصة هكا بارك الله وديع بارك الله. لا بالعكس أثر عليه الحصة ونو وجوده على الأقل باش يعطينا الإضافة باش نحطه ونقولنا احنا صبعنا على الداء. بارك الله فيك عبد الحميد. بالله نحب نرجع لوحدة تصفية الدم في المستشفى في القاسرين فقط بعد شوق دقيقة كلام يا وديع. راهي حصة نتاع تصفية الدم وطبيب يعرف تعني مسألة حياة يموت يحييت يموت. نحن اليوم ثم المريض في ظروف طبيعية يزم يعمل ثلاثة حصص، خاصة المتقدمين نسبين في السن واللي عانوا من أمراض أخرى ضغط الدم وكذا باش يحس بشوية راحة. هذا يعرفوه من ناحية التقنية ومن ناحية الطبية. اليوم نقولوا الحمد لله باللي سي ساباري جوج دود إن شاء الله الأمور باش تتحسن. من نقطة أخرى ونا مصر سي صالح ما حابش يجاوبني على سؤالي من الصباح اللي حكيت لي على الإيجابيات وما بيش تذكر على حتى حالة سلبية صارت عندك وتتحملوا فيها المسؤولية. ختاما رمضانكم مبروك الناس الكل وربي يطول في عماركم وراه بإذن الله مع بعضنا بنقاش بناء بشوية محبة وبرشة احترام رانا بإذن الله باش نحسن باش نطوره. ونحن اليوم رانا موجودين هنا نقدنا إن شاء الله يكون بناء وإن شاء الله يكون فعال وإن شاء الله يصب في البلاصة اللي نحبوا عليها. نحن ما عنيش مشكلة مع حتى واحد، ما عنيش مشكلة مع حتى طرف حتى جاء، بالعكس نحن نحترم الناس الكل ونوقف على فرد مسافة من الناس الكل. أخوي عبد الحميد يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم، رمضانكم مبروك الناس الكل ولاية القاسرين كل. اكيد سي صالح يظهر لي شوف يعني ما عرفش انا سي وديع يقول لي علاش ما نقولش النقاس. شوف انا النقاس معناها هي موجوده ودوري ودور فريق الصحي ودور قطاع الصحي باش يفضها واحد اثنين. انا اقريت قلت سي وديع وفي وضعيه بالذات مع سي وديع كان يسمى اشكال مطروح قلت له ايش نعملوا تقييم ثلاث. انا ادعو على الهواء مباشره، هاي الاخت نبيل هاو سي وديع نعملوا دور في الاقسام الكل ونعملوا التقييم تاعنا مثلا حتى مشكلة على ذمتكم. ظهر لي ما أكثرش من الوضوح ومن المسؤولية هذه. أنا شو نقول؟ نقول أنا راهو إحنا في نهاية الأمر مسؤولين على القاسرين برمتها في الصحة وفي التنمية وفي كذا، حتى المواطن مسؤول على القاسرين. دوك في تقديري نقول نحن القاسرين يلزمنا نعطوا صورة إيجابية على بلادنا باش نفتحوا على محيطنا الخارجي. أنا وهذايا دور المواطن ودور اللي يخدم في أي قطاع بما في ذلك القطاع الصحي. اليوم كنقولوا معناها تجهيزات. انا هاو باش نسال سؤال على الهواء مباشره ونحب جواب على الهواء مباشره. ما نحكي على تجهيزات اللومب سياليتيك سيد رئيس قسم الاستعجال مكسره ولا لا؟ مكسر. اشكون مكسر؟ جاوب على الهواء مباشره. هذا لا يخفى على أحد أنه معناها هالعنف هذا يكلفنا تجهيزات تتكسر اللومب سياليتيك هذه باش نتحصلوا عليها مرة جديدة يلزم برشا وقت. يلزمنا برشا وقت. أنا بالله إذا كان بعد ذلك صالح إذا كان ختمت تفضل. هذه معنى يعني نحن اليوم رواعين بالضروري تبقى هاو عطيت أنا مثال على الهواء هاو عندي أنا اللومب سياليتيك هاي تكسرت شنو الحل؟ الحل أنا باش اللومب سياليتيك هذه ما تكسرش انت كمواطن اخويك تجيني ما تكسرهاش وبارك الله فيك وناس سيدي راني نعترف لك بالنقايص ونقوم بمجهودي ومجهود معناها قطاع كامل وراهي ناس في القطاع الصحي راهي تخدم ليل نهار من الاداره الجهويه السيد المدير الجهوي للصحه راهو بذل مجهود كبير. وخليني ربما باش ندخل في خصوصيه هم وذي معناها حاجه نعرف راهو ولده معناها ما يشوفوش للصباح الا في الليل خاطر يروح مخ هذا فريق طبي في المستشفى الجهوي راهو بذل مجهود كبير هات نبنوا على هذايا وهذا خلينا نقدموا مع بعض فقط نتعدوا الموجز عطوا نرجع للدكتور مقصود باش نزيدوا نضيفوا 10 دقائق بعد موجز البرنامج زياده فقط لكلمه ختام لكم الكل هذه ان شاء الله معناها باش نمش نظلمكم في الكلام باش ترجع تكلم فقط الموجز لانه الحان وقته تو كافن كيف بدك عني تغيب يا حبيبي لا ما تغيب انا كيف بدك عني تروح يا حياتي لا ما تروح انا كيف بدك مني تضيع ولا بدي منك ضيع يكون يغني عن الصورة. الصورة رجعنا لكم مستمعينا توا ساعتين وسبعة دقائق فقط، مازلت لنا فقرة صغيرة اللي هي فقرة الختام اللي باش نطرحوا فيها بعض الحلول. فاطمة تأكد علي على الوقت لأنه دهمنا في ساعة الوقت أكيد نبيلة. فيتفين حاولوا نعطوا على الأقل لمحة على اللي صار، حكينا على جملة المشاكل اللي يواجهها قطاع الصحة في القصرين، حكينا من وجهة نظر المسؤول الطبيب، وحكينا من وجهة نظر المواطن حتى في مداخلاتهم والتفاعلاتهم على صفحتنا على الفيسبوك اللي أثرت الحوار أكيد جدا. كلمة الختام باش تكون نبدأ بسي صالح بعجالة، كيفاش تشوف الوضع الصحي؟ أنا نتفهم مع عدم رضاء المواطن، لأنه إذا كان أنا على نفسي ما نشرث فما بالك رضاء وهو عليا. دوك شو الحل؟ ملزمش أقول كتفيني دنا، ثم مجهود جماعي لازم نقوم به. في تقديري القطاع الصحي معناها قاعد يعمل في خطوات معناها ملموسة، وأنا عملت وجهت الدعوة على الهواء ونجموا معناها نعملوا التقييم معناها أمتعنا على مستوى الجهة كما أشرت أنه الإدارة الجهوية للصحة بالتنسيق مع الجمعية الطبية الشعامبي نظمنا يوم معناها ذو صبغة معناها وطنية. خليني نقول راهو الاختتام تاع اليوم هذا راهو كان في جبل الشعامبي. خليني نقول راهي الصوره الفوتوغرافيه اللي تم اختيارها على سنه 2016 تصورت في القصرين، راهي من القصرين الصوره هذيك. دونك راهو دورنا باش معناها نتعاونوا الناس الكل، ما نقولش انه راهو واصلين 100%، تبقى المجهود يلزم ديما يتواصل، لكن هذا ما ينجم ينجح وما ينجم يكتمل الا بوقوف المواطن والمجتمع المدني الى جانبنا. وانا بالمناسبه ذي في الازمه الاخيره في على اثر القطاع الماء اللي شدناه معناها في قسم مرض النساء والتوليد وقسم طب الاطفال، نحب نتوجه بتحيه معناها للسلطات الجهويه، السيد ولي القصرين، السيد معتمد القصرين الشمالي، السيد مندوب الجهه التنميه الفلاحيه، السيد رئيس زيارة الغابات، السيد رئيس بلدية حي النور، وأعضاء من المجتمع المدني اللي معناها كانوا حاضرين معنا. وهنا خاصة التدخل لربما بالنسبة للأطراف اللي سميتها باعتبارها تمثل الدولة دورها، أما المجتمع المدني معناها نحب له وجه تحية خاصة، لأنه معناها كان تدخل صراحة يعني تدخل استثنائي وقف معنا وتجاوزنا معناها المحنة متاعنا ولباس، وهذا هو اللي نحبه نحن، هات نتكاملوا في الدورة متاعنا وخلينا نوصلوا، وهات نحدوا الأهداف سيدي مشتركة، هات نعملوا أهداف مشتركة وهات نتعاونوا عليها وهات خلينا نوصلوا لها. أما أنه يكون طرف بذل جهد والطرف الاخر سواء كان هذا او ذاك معناها متقاعس او معناها خارج الاتفاق، هنا راهو ما نجموش نحققوا النتائج. انا ادعو بكل لطف مواطنينا واهلنا في القصرين، اليوم التحدي بتاعنا راهو كبير برشا، راهو لازمنا نعطوا صوره جديده على القصرين بتاعنا، راهو لازمها تكون وجهه الجمهوريه، راهو من بين الحاجات اللي نعملوها على مستوى القطاع الصحي وهو اللي هو اضعف الايمان، ما نتخلوا على الجانب معناها نتاع العنف، نتفهموا معنا الاشكاليات الموجوده، نحن العاملين بالقطاع كله على ذمه المواطن، نقدموا التسهيلات اللازمه، نتفهموا ونشوفوا الاشكاليات، اما عمره ما العنف معناها يكون هو الخيار. مشكور مشكور اللي لخصت برشا حاجات استاذ صالح. دكتور مقصودي تعصفنا عليك شوي، سمحنا اليوم الكلام كنا تجاذب على الغالب، حابين نطرحوا اكثر عدد، ممكن نعرفوا ساعتين مش كافيه، لكن على الاقل هات نشوفوا من وجهه نظر الطبيب اللي هو نقول نحن خلينا نقول هو قلب المساله. هو انت قلت تعصفت علينا برشا، ماها لانه نحن في قسم الاستعجالي بالذات تعودنا بالتعصب، تعودنا كيفاش نتعاملوا معاه، وفعلا نسوق هالمعلومه ذي بكل لطف، لانه قسم الاستعجالي معناها مثلا هو في الواجهه الاماميه، في الواجهه عنده خصوصيات، وهذا راهو مش في قصرين برك راهو في العالم كامل، ديما قسم الاستعجالي عنده خصوصيات، لانه اللي يجي القسم الاستعجالي هو في باله هو المريض وهو تعب ويزمه يوقع انقاذه في معناها في لحظه وبطريقه كما يراها هو وكذا، لكن العالم عنده معناها نواميس والطب عنده طرق نتاعه وعنده، وبالتالي احنا متعلمين بالتعسف، وهذا ما ينفيش انه التعسف عنا كيفاش نتعاملوا معاه وعنا كيفاش ناخذوا حقوقنا وكذا. انا انا انا نحب نقول حاجه مهمه برشا اللي لاحظته في التدخل نتاع زوج الاخوات تكلموا في التليفون ومتاع هو في الاخر ثم اهتزاز شوي مساله ثقه كل واحد يتم في الاخر. وانا ادعو بكل لطف ما نخلوش كل واحد ديما يشكك في الاخ. تاكدوا من حاجه انه ستركتير اوسبيتاليير في حد ذاته، الصحه في حد ذاته فيها في داخلها هياكل و و و, و معناها اداره وتنظيم معناها لهياكل معينه، راهو تاكدوا من حاجه وتاكدوا من الشيء هذا وعارف ايش قاعد نقول، انه اللي يغلط يتحاسب قبل ما تحاسبوه انتم، وانه راهو مصلحتنا الاولى هي مصلحه الطبيب، مصلحه المريض. اذا كان مريض روح ورجع وني با ساتيسفيت، اكدوا من حاجه انه اللي قام بالشيء هذايا راهو عندنا طرق كيفاش نتعاملوا مع الحوايج هذه. وبالتالي هي مساله كل واحد يشكك في الاخر بطريقه يعني بطريقه مرات غير موضوعيه، غير موضوعيه، ومرات معناها تحسها غير بناءه. وانا نزيد هنا ناكد على سي صالح على اللي قالوا صالح وقلتوه الاخرين كله، الفو معناها الفو افونسي كومون افونس. نعطوا فكره، انا مشيت معناها في ملتقيات وغير يقولوا لي بالله في القصرين يا اخي الضيوف في المرضى وبعد تتعدوا تشروا الخبز وتاكلوا معناها وتشروا الحليب، لا مش للدرجه هذه، راهي القصرين بلاد موجوده الى الان نستعيش فيها لباس، عندنا الكونفور، عندنا كل شيء موجود، كل شيء موجود، ثم مشاكل حاولوا نتغلبوا عليها. هذا هو. والحاجة اللي قلتها بكري ونعاود نأكد عليها، وهذه قناعتي يمكن يطغى علي هنا الجانب النقابي أكثر من الجانب الآخر، هو يجب العمل على إصلاح المنظومة الصحة العمومية. منظومة في حد ذاتها يجب إصلاحها. واضح واضح، مشكور على المداخلة نتاعك. وديع أبي عجالة أكيد عندك مضيف كلمة ختام. نرجع للدكتور، راهو ديما الطرف المقابل في المسألة دي هو المواطن، والمواطن راهو من الناحية العلمية ماهوش مؤهل باش يقيم عمل الطبيب ولا الامور التقنيه كل شيء ويصير لغايه للاسف الشديد. هذاك هي واش عندنا نحن في القصرين، كما قال لك الدكتور هذه غلطه كبيره. المواطن كي يجيب مريض للرجونس والسبيطار يمشي في باله المساله كن فيا كن يجيبه توا يروح به توا لاباس وكل شيء، وهذه هذا خطا معناه يتحمل المواطن يرجع لعده اعتبارات المستوى الثقافي وكذا. المشكله خليني مثلا في تلخيصي في تلخيصه بالله وديع اضافه برك نقطه في نقطه، لاني حسيت ممكن المشكلة الكبيرة في علاقة المواطن والمنظومة الطبية هي ممكن تاع كومينيكاسيون نقص في على الأقل. إن شاء الله يكون البلاتو هذا وفر على الأقل مسحة صغيرة، وإن شاء الله كما كانت الأخت تقول ثم تشريك حتى الأطراف اللي موجودين في داخل القطاع الصحي في منظومة المجتمع المدني على الأقل باش المواطن يعرف شنو هي اللي يعاني بيه واللي مر بيه طبيب والمسؤول الصحي وهكذا دوالي حتى السبب بيقرب اكثر المواطن يعرف مشاكله. مو عدم الثقه اللي حكينا عليه ما بين القطاع الصحي كومينيكاسيون، لا حتى حتى مستوى الثقه الدكتور حكى كل شيء عنده اسباب. وتوراه المواطن في القصرين كيما يعالج في القصرين يتحول لمستشفيات جامعيه ويسمع في حديث اخر ويشوف في تقنيه اخرى كل شيء، هذا سبب من الاسباب اللي تخلي عدم الثقه. ونرجع ديما لمساله عدم قدره المواطن البسيط انه يقيم كل شيء. هذه النقطة نرجع سي صالح، راهو نحن كمواطنين ولا مجتمع مدني راهو دورنا انه ننقدوا ووقت لازم ننقدوا، ودورنا زاد واجبنا ايدينا ممدوده للهياكل الكل باش نصلحوا، راهو مانيش سلبيين بالطريقه اللي تصوروها ولا نجوا باش نهاجموا العباد لمجرد، لا نحن اكبر من هكا وارفع من هكا، نحن جاهزين مع الهياكل الكل راهو في قطاع الصحه في مختلف القطاعات. هات نقعدوا الناس كل على نفس الطاوله نتحلوا بالجديه وبالمسؤوليه، راهو باذن الله باش نتطور. ختاما بارك الله فيكم يعطيكم الصحة. فقط معلومة يظهر لي على الهواء موجود معنا سيد صالح باش يعاوننا من كفاية شوي برعاية راديو كافيان باش ننظم قافلة صحية كل مرة، معناها باش نمشوا المناطق نعرفوا البعيدة اللي ما يوصلهاش كما حكيت قبل على كاتيجوري، على الأقل نمشوا ثم أطباء برشا من القاسرين مشكورين اللي تبرعوا معناها وبنهار خدمة في ظرف شهر شهرين، هذا مازلنا نركحوا فيه تو، ان شاء الله باش تكون حتى مقوي في دور في القصرين على الاقل. هذا في اطار تشريك المجتمع المدني مع القطاع الصحي، اكيد شكون فينا ما يحبش يحلم بقطاع صحي ولا غد صحي افضل في القصرين. اكيد نتفهموا مشاكل الكويدية وكما نتفهم مشاكل اي مواطن برا، المواطن برا للاسف، وهذه راه مش غلط، وهذه لانه هذه تربيتنا نحن في تونس، المواطن ديما يشوف الصوره من برا ما يعرفش كيفاش يصير من تالي، ما يعرفش كيفاش تصير الدويات، كيفاش الماكينات اللي نحكوا عليها خاصه نعرفوا غلاء نتاعها، لانه اي اضافه هي اضافه اكيد باش تكون ثمينه للميدان الصحي في القصرين. واجبنا انه نقرب المواطن هالتفاصيل هذه باش يولي يعرف. وهذا النجم ناخذوا حتى في اطار حق النفاذ للمعلومه راه من حق. وعلاش لا تكون حتى طاولات موائد الحوار هذه معنا التقريب على الاقل تكون دوري وكذا نكثروا منها شويه. اليوم انا متاكد جي سويسير اللي للساده للمستمعين استفادوا عرفوا بعض المعطيات. لازمنا دورنا انه نقربوهم انه كل مره نكشف على حاجه باش على الاقل المواطن كي تبدا عنده المعطيات موقفه يبدا مبني بناء على معطيات ثابته ويبدا موقف سليم وحتى تقييمه يبدا سليم. يمكن نراو اليوم حتى نحن كجمعيه يمكن يكون موقفنا سلبي بعد شيء لغياب معطى او لغياب معلومه وهالمعلومه هذه نحن غيابها ما نتحملوش فيها المسؤوليه. لا نحن اكثر من هكا نطرحوا حقنا في النفاذ للمعلومه في كل المجالات وفقا للدستور التونسي. رمضانكم مبروك بارك الله فيكم يعطيكم الصحه. التونسي هذه رمضانكم مبروك اي خاطر في الدستور التونسي الحق للنفاذ معلومه موجود. لا لا نحكي لك رمضانكم مبروك. لا لا هذه ما عندك انت فقط التوضيح برك للسادة المستمعين راه مش تابع التعقيب صغير قبل ما نرجع نبي هو يعني حبيت ان ننضم صوتي للسي وديع. انا كان مستشفى جاي وكانت عندنا تجربه مع الجمعيه نتاعكم في تقييم معناها خص معناها تصفيه الدم وطرحتوا علينا جمله من الاشكاليات وهو زاد مره اخرى وعملنا تقدم كبير مع بعضنا. وهذا البناء كيفاش يكون وانا ادعوك معناها باش تجي ونعملوا التقييم مع بعضنا. طرحنا اشكاليات سابقا ثم اجراءات متخذه وكنا معناها ديما على اتصال ببعضنا وهيجاني اليوم خلينا نعملوا التقييم. هذا البناء كيفاش يتم. ممتاز السيد صالح نبيله يعطيك الصحة عبد الحميد. نشكر ضيوفنا. مشكورة سعى نبيل على مرافقتك معي اليوم. شكرا لك. إن شاء الله نكون خفيف الظل وما كنتش طولت عليكم. موارزين شوية مش مشكلة نحاول نحكي احنا مشكلة. باهي سيدي شكرا للحضور. أنا في كلمة نحب نقول إنه نحن أولاد القاسرين كإعلاميين وإلا كناشطين في المجتمع المدني الإثارات الطبية وغيرها الكل نحب نوصل مساج واحد إنه تضافر الجهود الكل باش نحن نوصل ونرتقوا بالقاسرين. وأهم حاجة هي العقلية لازمنا نبذلوا شوية في العقلية. الناس الكل تتكاتف تكون إيد واحدة وهكذا النجم يكونوا أعطينا صورة خير ونعطوا أكيد إن شاء الله صورة أحسن على القاسرين في المستقبل. هذه رأيها نبيلة جبلي كمواطنة مشكرة رئيس قسم الأخبار فيش حيادية خطر هنا أخذت جانب القاسرين أكيد وكلنا نحب نأخذ جانب القاسرين. مشكورين السادة المستمعين اللي تبعتونا اليوم إن شاء الله ما كناش كثرنا عليكم إن شاء الله كنا خفيف الظل عليكم. هذا مشاكل هذه جملة حلول طرحناها ندعو المواطنين باش يمدوا يديهم للمسؤولين للإداريين في كل المجالات. اليوم حكينا على الصحة عندنا قطاعات أخرى تستنى عندنا برشا مشاكل إذا كان بالحق نطمحوا القاسرين أفضل غدوة. قبل من نودعكم في نهاية الحصة أكيد نقدم شكري لنبيلة نقدم شكري للسادة الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا واللي أثروا الحوار. الأكثر واحدة متعبها ديما فاطمة جباري ديما متعبها ورائي في الكونسول قص عدي ما تعديش مسكين وهي مخبتني بهواها. رمضانكم مبروك للمستمعين الكل أكيد واستنونا استنونا مازال ثلاثة أيام أكيد هكا حسب الرؤية تنشوفوا نحن سيد المفتي وش يقول مازال هكاك الأقرب ثلاثة أيام على رمضان محضرين لكم برمجة سبيسيال ما تبدلوش الموجة خليكم مع الكافم خليكم مع 107.6 مع تحية عبد الحميد. باي باي. سونس انتردي سونس انتردي برنامج تحقيقات حواري وين ما ثماش المسكوت عليه. سونس انتردي سونس انتردي وين المواطن هو الموضوع وهو اصل الحل. سونس انتردي كل نهار سبت من نص النهار للساعتين. تم انتاج هذا البرنامج بالشراكه مع شبكه اصواتنا وبدعم من الاتحاد الاوروبي. فرحه العمر